عنده إن أكلت عفوا إن أكلت عنده برضاها وهي رشيدة أي أو غير رشيدة وقد أذن وليها في ذلك. متى يكفي أكلها عنده عن النفقة ولا تجب حينئذ عليه النفقة لها؟ إن أكلت عنده برضاها وكانت رشيدة، أو كانت غير رشيدة وأذن لها وليها في ذلك في أن تأكل عنده. فإن كانت غير رشيدة مجنونة صغيرة ولم يأذن وليها في ذلك لم يكفي. لم يكفي ماذا؟ لم يكفي أكلها عنده عن النفقة الواجبة لها عليه. فترجع بناء على ذلك، فترجع عليه بالنفقة. وهو متطوع بأكلها عنده، يعني هذا الذي أكلته عنده وهي غير رشيدة ولم يأذن وليها، ما حكمه؟ قال هو هدية منه، هو متطوع بها، هو متصدق بها عليها، ويجب لها عليه النفقة. فترجع عليه بالنفقة وهو متطوع بأكلها عنده إن كان أهلا للتطوع، وإلا يعني لم يكن أهلا للتطوع بأن كان مجنونا بأن كان صغيرا وأكلت عنده وهي أيضا غير رشيدة ولم يأذن وليها، وإلا رجع عليها بما أكلت وهي ترجع عليه بالنفقة. خلاص. إذا معنا مثلا مجنون متزوج من مجنونة أكلت عنده بغير إذن وليها، هو يرجع على وليها بما أكلت عنده وهي ترجع عليه بنفقتها. خلاص. نقرأ العبارة مرة أخرى. لكن محله إن أكلت عنده برضاها وهي رشيدة. محل ماذا؟ محل كفاية أكلها عنده عن النفقة. محله ضمير يعود على كفاية أكلها عنده عن النفقة. لكن محله إن أكلت عنده برضاها وهي رشيدة رقم واحد، أو غير رشيدة وقد أذن لها أو قد أذن وليها في ذلك رقم اثنان. فإن كانت غير رشيدة ولم يأذن وليها في ذلك لم يكفي، فترجع عليه بالنفقة وهو متطوع بأكلها عنده إن كان أهلا للتطوع، وإلا لم يكن أهلا للتطوع رجع عليها بما أكلت عنده أو بما أكلت وهي ترجع عليه بالنفقة. قال ومعلوم أن العبرة في الأمة المزوجة إذا أوجبنا نفقتها على الزوج بأن كانت مسلمة ليلا ونهارا برضا. برضا جر ومجرور متعلق بالعبرة، خبر أن العبرة العبرة مرة أخرى. ومعلوم أن العبرة في الأمة المزوجة إذا أوجبنا نفقته على الزوج، كيف تجب نفقته على الزوج وهي أمة؟ نفقته على سيدها، لا، لو كانت مسلمة له للزوج ليلا ونهارا فنفقته على زوجها لا على سيدها. أن العبرة في الأمة المزوجة إذا أوجبنا نفقته على الزوج، كيف؟ بأن كانت مسلمة له، في له ناقصة، بأن كانت مسلمة له للزوج ليلا ونهارا حينئذ تكون واجبة على زوجها برضا. برضا خبر أن العبرة برضا سيدها المطلق التصرف لا برضاها. أكلت عنده برضاها، لا، هنا إن كانت آمة مسلمة ليلا ونهارا لزوجها فالعبرة برضا سيدها لا برضاها. العبرة مرة أخرى. ومعلوم أن العبرة في الأمة المزوجة إذا أوجبنا نفقتها على الزوج بأن كانت مسلمة له ليلا ونهارا برضا سيدها المطلق التصرف لا برضاها. سيدها المطلق التصرف، بأن كانت عبارته صحيحة ليس محجورا عليه بسفه ولا صغيرا ولا مجنونا، ولو اعتاضت عن النفقة غير المستقبلة جاد إن لم يكن ربا. كيف؟ قال كأن اعتاضت عنها دراهم أو دنانير أو ثيابا أو برا عن شعير أو عبسه، فإن كان ربا كأن اعتاضت خبز بر أو دقيقه عن بر لم يجز، لها نفقة واجبة. ما هي؟ بر. يمكن أن تعتض عن البر القمح بشعير، يمكن بعروض، يمكن بمال، يمكن دراهم أو دنانير، يمكن العكس لا نفقة واجبة، دنانير أو دراهم تعتض عنها ببر يمكن، لكن أن تعتض عن البر بخبز بر أو بدقيق بر لا يجوز، لأن هذا يكون من الديون، من بيع الديون، ولا بد فيه من التسليم والحلول، فهنا في دين فلا يجوز لأنه ينتج الربا مرة أخرى. ولو اعتاضت عن النفقة غير المستقبلة، لأن المستقبلة لا يجوز اعتياض عنها، نفقة ستجب في المستقبل لا يجوز اعتياض عنها، لكن عليه لها نفقة ماضية واعتاضت. ولو اعتاضت عن النفقة غير المستقبلة الحالة أو الماضية جاز تأخذ عوضها شيئا آخر جنسا آخر، جاز إن لم يكن ربا، إن لم يوجد ربا، يكون تام إن لم يوجد ربا. مثال كأن اعتاضت عنها دراهم، أخذت بدلها يعني دراهم أو دنانير أو ثيابا أو برا، دراهم أو دنانير نقود، ثيابا عروض، أو برا عن شعير، كانت النفقة الواجبة لها شعيرا فاعتاضت عنها برا جاز، عروض جاز، نقود جاز، أو عكسه. فإن كانت ربا كان اعتاضت خبز بر أو دقيقه عن بر لم يجز، لأنه لابد في مثل هذا من التماسك، لابد في هذا من التماسك. وأما النفقة المستقبلة فلا يجوز الاعتياض عنها لأنها لم تجب بعد. تفضل. لا، مقابل النفقة هي نقوده ولم تجب عليه ولم تتملكها بهذا، هي نقوده وضعها عندها تنفق منها عندما يأتي كل يوم تنفق منها بقدر، أمانة عندها تنفق منها وقت ما تشاء، بدليل أنه لو أراد أن يأخذ هذا المال في أي وقت يأخذه لأنها لم تجب بعد. نفقت كل يوم بالتمكين لكل يوم، نفقة تجب يوما بيوم كما عرفت الحسب الأخيرة. فإن وفي بعض نسخ إن أي بلا فاء، كان الزوج موسرا أي بأن كان عنده ما يكفيه بقية العمر الغالب وزاد عليه مدان، فإن لم يكن عنده ما يكفيه العمر الغالب أو كان عنده ما يكفيه ولم يزد عليه شيء فمعسر، وإن زاد عليه شيء ولم يبلغ مدين فمتوسط. فالمعسر هنا ليس كالمعسر في باب الزكاة، المعسر في باب الزكاة الذي ليس عنده ما يكفيه، لا هنا عنده ما يكفيه، بل عنده ما يكفيه ويكفي من يمونه، ولكن لا يكفي، لا يصل ذلك إلى العمر الغالب مثلا، هذا معسر، أو وصل إلى العمر الغالب ولم يزد على ذلك بقدر مد ونصف، هذا لا زال معسرا، وصل إلى مد إلى زيادة على ما يكفيه ويكفي من يمونه في العمر الغالب وزاد مدا ونصف فهو متوسط، زاد إلى مدين فهو موسر. التعريف المعسر والموسر في كل باب بحسبه. مرة أخرى، وكان الزوج موسرا تعريفه ايه المثير هنا في هذا الباب، باب نفقة الزوجات، بان كان عنده ما يكفيه بقية العمر الغالب 65 عاما، وزاد عليه مدة، وزاد عليه مدان، مدان فاعل زاد، وزاد مدان عليه على ما يكفيه مدة العمر الغالب. فإن لم يكن عنده، إن لم يوجد تام برضه، فإن لم يوجد يكن يعني يوجد عنده ما يكفيه العمر الغالب، أو كان عنده ما يكفيه ولم يزد عليه شيء فمعسر، وإن زاد عليه شيء ولم يبلغ مدين فمتوسط. قال والعبرة في ذلك في حكم عليه بالإيثار أو الإعثار أو التوسط، والعبرة في ذلك بطلوع فجر كل يوم كما سيصرح به الشارع، وحينئذ فلا يبعد أن يكون موسرا في يوم ومتوسطا في يوم ومعسرا في يوم. يبقى أعلمنا أنه يحكم عليه بحاله من يسار أو إعسار أو توسط بفجر كل يوم، هذا إن كانت ممكنة نفسها له عند الفجر أو قبل الفجر. فمتى ممكنت نفسها عند الفجر نبدأ في حساب حاله من يسار أو إعسار أو توسط، لكنها إن مكنت نفسها في أثناء اليوم فالحكم على إيساره وإعساره وتوسطه يكون عند التمكين لا من بداية اليوم، خلاص. ويعتبر يساره بطلوع فجر كل يوم، لماذا؟ أي لأنه وقت الوجوب، فنعتبر ما عنده عند طلوع الفجر، طبعا هذا إن كانت مكانت نفسها عند الفجر. فإن وجدناه يزيد على كفاية العمر الغالب بمدين فهو موسر، فيلزمه في هذا اليوم مدان، وهكذا. وجدناه معسرا يلزمه مد، وجدناه متوسطا يلزمه مد ونصف. قال ويختلف ذلك بالرخص والغلاء وقلة العيال وكثرتهم. متحدى ودخول، وهو مش واجب عليه النفقة أصلا يعني غدا، لأنه غدا لم يأتي بالنسبة له، غدا لم يأتي بالنسبة له، واجب عليه كل يوم النفقة، واجبة كل يوم بيوم بيوم. أنا أقوله لأنه وقت عبارة. ويعتبر يساره بطلوع فجر كل يوم، أي لأنه وقت الوجوب، وجوب النفقة عليه، وجوب التمكين، وجوب النفقة عليه. لا أبدا، مش موجبش التمكين بطلوع كل فجر، هو مثلا هو يجب النفقة بالتمكين مش بوجوب التمكين، التمكين ليس واجبا. التمكين يعني تقول له أنا، تقول له أنا ممكن نفسي، هل يجب عليها أن تقول أنا ممكن نفسي؟ من قال أنه واجب؟ بالقول بالفعل، ومش ما لا ده بالقول مش بالفعل. إزاي يعني؟ لو لم تمنع نفسها ولم تقل هذا لم يجب لها نفقة. أنت أخذت هذا في المرة السابقة وأنت نائم، كنت هنا نائما ولا كنت هنا؟ كنت نائم يعني. مر علينا لفظ على أنه إذا لم تمنع نفسها ولكنها لم تتلفظ بذلك لم تجب لها نفقة. تمكين العبارة ليست واجبة، لكنها إن قالت واجب لها النفقة. بالغ العاقل ممكن تكون بالغة غير عاقلة زي بعضهم، كبار وطوال نعم، عدم اعتبار بيه فوت فعل ايه؟ ايه هو الفعل؟ هو فين هو الفعل؟ فين؟ ازاي يعني؟ اقول لك مش لسه قايل لك من شوية طوال وعراض واحلام العصافير؟ طيب احلام يعني عقول، فهو في السينة لا هو سبحان الله. ما دلالة الزينة على التمكين؟ تزينت وأرادها ولم تشأ ولا وجب في لزوم للتزين؟ جرى العرف يعني جرى العرف يعني كلام غريب، كلام غريب، كلام غريب، مش مذاكرة، ما فيش تفكير. أي أسئلة تانية؟ فمداني على الموسر، مداني لزوجته من طعام واجبان عليه، فمداني من طعام واجبان عليه. أشار بذلك إلى أن قول المصنف مدان مبتدأ والخبر محذوف. كلام المصنف الذي بين الأقواس وهي مقدرة، فإن كان الزوج موسرا فمدان، عبارة إيه؟ إن كان الزوج موسرا فمدان، عبارة المتن، عبارة المصنف المتن يعني. إن شرطية، كان الزوج موسرا جملة الشرط، أين جملة الجواب؟ مدان ليست جملة، مدان مبتدأ خبره محذوف والتقدير فمدان واجبان عليه. فمدان من طعام واجبان عليه. نعم، عليه دي خبر ولا واجبان عليه؟ الخبر خبر ايه؟ خبر مدان، واجبان عليه هي الخبر على وجهه. فمدان من طعام واجبان عليه. أشار بذلك إلى أن قول المصنف مدان مبتدأ والخبر محذوف، فكيف يكون المبتدأ نكرة؟ فمدان، يقول الشيخ، مدان مبتدأ والخبر محذوف والتقدير واجبان عليه. الخبر واجبان عليه، واجبان خبر مفرد، أو واجبان عليه خبر جملة عند الكوفيين الذين لا يشترطون أن يكون اسم الفاعل عندما يكون مبتدأ مسبوق معتمدا على نفي أو استفهام. المهم يعني كيف يكون المبتدأ نكرة مدان؟ وقد عرفت أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفت كعند زيد النمرة. فالإجابة فمداني من طعام، من طعام ده من كلام الشارح، كلامك صحيح، لكن لو استغنينا عن كلمة من طعام هل يصح الكلام؟ يعني اعتبر أن من طعام ليست موجودة كما هو على السبورة، مداني واجباني عليه. لو مشينا على قوله مدان واجباني عليه من غير كلمة من طعام كلامك صحيح، لكن لو حتى استغنينا عن من طعام هل يجوز؟ وما المسوغ؟ نعم، معلوما ازاي؟ هو ده معنى النكرة، المد، هذا مد وهذا مد وهذا مد، هذا والرجل، هذا رجل وهذا رجل وهذا رجل، يبقى ايه اللي فرع عن النكرة؟ نعم، ها؟ معرض التقسيم، أحدث معرض التقسيم، كيف يعني؟ قلوا ازاي؟ تفصيل ايه؟ اي تفصيل؟ اللي هو ايه؟ يلا وضح لي التفصيل حتى اعطيك الجائزة. تفصيل الكلام السابق كلام فارغ، لكن في معرض التقسيم ان الموسر هو مدان، ان المعتر عليه مد، ان المتوسط عليه مد ونصف، مش تفصيل في معرض التقسيم. معرض التقسيم ما لم تفت، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفت كعند زيد النمرة. فالتقسيم مما يفيد ويسوغ الابتداء بالنكرة، فلا جائزة تقسيم وليس التفصيل. نعم، لا، دي من إخوة الشياطين الذين يأخذون بعض الكلمة ويكملونها. فمدان من طعام واجبان عليه أشار بذلك إلى أن قول المصنف مدان مبتدأ والخبر محذوف، واحتجوا لأصل التفاوت، احتجوا أي الشافعية، لماذا كان على الموسل كذا على المعسل كذا على المتوسط كذا هذا التفاوت؟ معنا شيئان، شيء التفاوت وشيء قدر التفاوت. معنا شيئان، تفاوت وقدر التفاوت. تفاوت أن للموسل شيء وللمعسل شيء والمتوسط شيء، هذا أصل التفاوت. ثم قدر التفاوت، لماذا كان الموسل مدان عليه مدان، لماذا كان المعسل عليه مد واحد، لماذا كان المتوسط عليه مد ونصف. يبقى معنى شيئان، ما دليلهما؟ ما دليل الشيئين؟ احتجوا أي الشافعية، استدلوا لأصل التفاوت. أصل التفاوت الآن كلام لا على قدر التفاوت إنما على أصل التفاوت، لماذا افترق ما على المعسر عما على الموسر عما على المتوسط؟ بقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. آية سورة الطلاق تبين أنهما ليس سواء، أن هناك تفاوتا بين الموسر والمعسر. هذا صدق، واحتجوا لأصل التفاوت، هكذا قرأت، واحتجوا لأصل التفاوت بقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. الشيء الثاني، وأما كون الواجب على الموسر مدين هو قدر التفاوت، فاعتبارا بأكثر ما وجب، مش كده؟ بأكثر ما وجب في الكفارة، وهو مدان في كفارة الأذى في الحج. وأما كون الواجب على المعسر مدا فاعتبارا بأقل ما وجب في الكفارة، وهو مد في نحو كفارة الظهار، فإنه يكتفي به الزهيد ويقنع به الرغيب. ولما أوجبوا على الموسر الأكثر وهو المدان وعلى المعسر الأقل وهو المد قياسا على الكفارة فيهما، أوجبوا على المتوسط ما بينهما، لأنه لو ألزمناه بالمدين لضره ذلك، ولو اكتفينا منه بالمد لضرها ذلك، فأوجبنا عليه قدرا وسطا وهو مد ونصف. فهو يعلل الآن أو يتدل على قدر التفاوت، قدر التفاوت الذي بين الثلاثة الموسر المعسر المتوسط. فقال أخذوا أي الشافعية بالمدين اعتبارا بكفارة الأذى بأكثر ما وجب في الكفارة، اعتبار أنه موسر فأخذوا أكثر ما وجب في الكفارة وهو المدان في كفارة الأذى في الحج، يقصد في مثل حلق الرأس عند التأذي كما في سورة البقرة، فمن كان به أذى من رأسه سميت بكفارة الأذى أخذا من قوله تعالى أذى من رأسه، فمن حلق شيئا للترفه أو ما شبه له أن يخير بين ثلاث خصال، منها التصدق بصاعين بمدين، عفوا بمدين، وهو مدان في كفارة الأذى في الحج. وأما كون الواجب على المعسر مدا فاعتبارا بأقل ما وجب في الكفارة وهو مد في نحو كفارة الظهار، فإنه يكتفي بها الزهيد، الزاهد يكتفي بالمد، ويقنع بها الرغيب، حتى الراغب الذي يرغب في الكثير إذا جاءه مد يقتنع به. ولما أوجبوا على الموسر الأكثر وهو المدان وعلى المعسر الأقل وهو المد قياسا على الكفارة فيهما، أوجبوا على المتوسط ما بينهما، لأنه لو ألزمناه بالمدين لضره ذلك. يقول لماذا تكلفوني بما كلفتم به الموسر، أنا لست موسرا فهذا ضرر به، ولو اكتفينا منه بالمد كالمعسر لضر على ذلك. تقول لماذا أوجبتم عليه لي ما أوجبتموه على المعسر وهو فوق المعسر فهو ضر بها، فأوجبنا عليه قدرا وسطا وهو مد ونصف. أي سؤال؟ كل يوم نعم. حادث الشخص اليومية، حادث الشخص اليومية المقدرة. احنا اتفقنا ان الزوجة، سؤال رائع وجميل اشكرك، الزوجة تأخذ قدرا وهو مدان او مد كما عرفت يعني او مد ونصف، على اي اساس؟ لا يعني لماذا لماذا لماذا الموضوع تراوح بين مد ومدين حتى عند الايسر الناس؟ ايسر الناس ليس عليه الا مدان زوجته. هذه المراوحه بين المد والمدين لانه الغالب على حاجه الناس، الغالب على حاجه البني ادم من ذكر او انثى انه ان هذا يكفي من مد الى مدين في اليوم من طعام، يعني من مد الى مدين من طعام في اليوم. انت تسالني عن الرابط بين هذا الجامع، هذا سؤالك، جامع بين هذا وبين ما وجب في الكفاره. الكفاره ايضا انما شرعها الشارع سبحانه وتعالى من اجل حاجه الناس اليوميه، حاجه الناس اليوميه تراوحت في لما استقرأوا الشافعية استقرأوا فقهاء الشافعية استقرأوا ما وجب في الكفارة وجدوا بعضها مرتفعا وبعضها منخفضا، فجعل المرتفع للمرتفع للموسر وجعل المنخفض للمنخفض وهو الموسر. التي الجمع بينها هي حاجة الإنسان الآدمي من ذكر أو أنثى. في المجتمع مثلا ممكن ينزل على المجتمع اللي كان عرفته مثلا وعايش حاله البطن رفيع لمده طعام. احنا بنتكلم دلوقتي لا على تفكك ولا نتكلم على الجاتو ولا نتكلم على ما يقوم به البدن بمدين طعام. مفيش كده الكلام ده وهم، ده مجرد وهم زي ما حضرتك مدين طعام. بالمعروف ده قلنا كنت انت معانا برضو وانت برضو نايم. بالمعروف في الولد، قلنا بالمعروف في الولد كنت نايم في ديت، يبقى مين اللي كان نايم؟ قولي ما يكفيكي يكفيكي وولدك بالمعروف نبهنا وقلنا بالمعروف عايز على الولد لان يعني هذا الذي فيه قدر الكفايه نفقة الأقارب. لما تكلمنا عن نفقة الأقارب الأصول العمودين الأصول والفروع المعروف هو متعلقة بالولد. طب وإيه يمنع نفسك عن الزوجة؟ أنها مقدرة، في الزوجة مقدرة. هاي فرق ضخم بين الزوجة وبين الأقارب. الزوجة ممكنة نفسها، ما دامت مكنت نفسها فهتاخذ العوض سواء استمتع بها الزوجة أو لم يستمتع. أما نفقة الأقارب نفقة البعضية للجزئية، مفيش تمكين ولا في حاجة، فرق السماء والأرض، هي للحاجة. نفقة الأقارب والأرقاء والبهائم للحاجة فهي ليست مقدرة، كفاية على الكفاية لا على التقدير. أما الزوجة فليست عوضا، ليست لأنها محتاجة لها، وإلا يبقى الغني لا نفقة له، الولد الغني لا نفقة له، الأب الغني لا نفقة له، البهائم غير الجائعة الرقاء غير الجائعة لا نفقة لهم، لا كسوة لهم إن كان عندهم كسوة. لكن الزوجة عندها مليونيرة لا يجب لها النفقة، هذا عوض وهذه لحاجة، هذه مقدرة. زي قال في أول الدرس أول ما بدأنا قبل أن تنام قال أيام، لأنها تستحقها أيام مرضها وشبعها. ليه تستحقها أيام الشبع؟ مدين من طعام، ليه تأخذها وما هي شبعان؟ ما هي غنية، ما هي موسرة، إن لا تأخذها للحاجة، إنما تأخذها للعوض، إنها سلمت نفسها، استمتع ولم تستمتع. وهذا مر وكررنا وعدنا وزدنا. نعم المهر مقابل البضع ده انتهينا منه. هل المهر هو الذي يوجب النفقة يا اخواننا يا عقلاء؟ المهر هو الموجب النفقة؟ مش مر علينا ان المهر لا علاقة له بالنفقة. المهر في مقابل البضع انتهينا منه خلاص. بعد كده في نفقة يومية مقابل التمكين. وإلا بهذا الأسلوب الغريب، لو أنها لم تمكن نفسها في يوم من الأيام يبقى لها النفقة لأنها سلمت بضعها في أول العقد. لا، التمكين تسليم البضع في الأول يعني عقد ما يشبه عقد المعاوضة بين البضع بألا يطأها غيره، لا يطأها غيره، بدليل أنه لو تزوجها ولم يطأها سني كان محبوسا كان مسافرا أي لأي علة يجب لها المهر ولا يجب لها المهر؟ ثم هي لم تسلم نفسها بالتفكير الذي تفكر به، هي لم تسلم نفسها، هي محبوسة هو محبوس، هي مسافرة هو مسافر، أي شيء يجب لها المهر لأنه في مقابل البضع اللي هو في العقد. أما العقد لا يوجب شيئين، وهذا مر في الحصة السابقة، العقد لا يوجب شيئين، العقد يوجب المهر ولا يوجب شيء آخر وهو النفقة. النفقة مقابل التسليم اليومي، هذا مر في الحصة السابقة، ولكنهم قوم لا تذاكرون ولا تفتحون الكتاب إلا يوم الدرس. صح؟ صح؟ أحيانا حتى يعني أحيانا يأتي الدرس بلا كتاب. صح؟ صح؟ شيء مؤسف ومقصف بالهمزة وبالقاف معا. سمعت يقول أشكل علي، أشكل عليك لأنك لا تذاكر، لا تحضر الدرس ولا تعيده بعد الدرس ولا تناقش زملائك ولا تحضر من كتب أخرى. هاون، هو شخص هاون. والآن صار هذا فرض عين عليك، فرض عين عليك طالب علم واحد حضرتك من أذكياء الأرض، صار فرض عين عليك الآن، ويتعامل مع فرض عين بمنتهى التهاون. نعم، القاضي الشافعي يطبق، إذا كنت تريد يعني الشافعية يطبق بهذه الطريقة، أنه ينظر في عمر إنسان الغالب بقي له على 65 عاما كم من الأعوام، ومن الذي يمونه؟ هو نفسه عنده عيال، ليس عنده عيال، انتهى من هذا، فيرى يقدر أن اليوم الطعام بكذا، نفقت اليوم 10 جنيهات في شخص أو في شخصين أو في أكثر في 10 سنوات، وهكذا بالضرب بالآلة الحاسبة، يعرف بالآلة الحاسبة نفقته، يعني ما يحتاجه لسكنة ولكسوة ولطعام وشرب ولتعليم. كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه، أي لأن العبرة بفجر اليوم، فحينئذ يعتبر اليوم مع ليلته المتأخرة عنه، وإضافتها إليه لاتصالها به، وإلا فهي ليلة اليوم المتأخر عنها، لأن الليل سابق على النهار. وبيقول إن العبرة من بداية الفجر نهار مع ليلته، مع ليلته انتبه لهذا الضمير، مع ليلته المتأخرة عنه، سواء من بداية الفجر مع ليلته ضمير على النهار، ليلة النهار المتأخرة عنه عن النهار. فقال بالمناسبة هذه الليلة ليست ليلة هذا النهار، بل هي ليلة النهار التالي، ليلة اليوم التالي. لماذا؟ لأن الليل سابق النهار، فلماذا أضفناها إلى اليوم السابق عنها، إلى النهار السابق عنها؟ لأن العبرة في باب النفقة بطلوع الفجر. لماذا كانت العبرة بطلوع الفجر؟ الإجابة صحيح، أحسن، لأنه سيسلمها الحد ويطحن، وهذا مرة أيضا في الحصة السابقة. ف فسنبدأ في حساب يساري واعساري وتوسطه من الفجر، لأنه وقت الوجوب، وجوب إيه؟ وجوب النفقة مش وجوب التمكين، لأنه سيعطيها الحب كما يقول محمد، وسيطحن، هذا كله من عمل النهار لأن عمل الليل، سيطحن ويخبز كله من عمل النهار. فاستثناء استثناء بدأنا الحساب من الفجر، لا على الأصل في حساب الأيام والليالي أنه يبدأ من المغرب، اليوم يبدأ من المغرب. إذا لما بدأنا من الفجر استثناء اضطررنا إلى أن نأخذ الليلة معها، معنا ليلة اليوم التالي. خلاص، هذا ما يريد أن يقوله في هذان السطرين. كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه، أي لأن العبرة بفجر اليوم، فحينئذ يعتبر اليوم مع ليلته المتأخرة عنه. إذا لم يقول ليلته، الضمير يعود على النهار رغم أنها ليلة اليوم التالي، يبقى هذا يسمونه إضافة لأدنى ملابس، يسمونها إضافة لأدنى ملابس، لأن في الحقيقة هذه الليلة ليست ليلة هذا اليوم، ليلة اليوم التالي، فلماذا أضيفت إليه لأدنى ملابس؟ في شاهد على إضافة أدنى الملابسة أجمل من هذا، وقوله تعالى لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها، حتى تكون معنى أدنى ملابس، أدنى ملابس، لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم يوما رونها لم يلبسوا إلا عشية. العشية هو وسط النهار، آخر النهار، أول النهار، أقوال. فهنا المقصود عشية، لم يلبسوا إلا عشية، في عشية النهار، يعني حتى لم يلبسوا يوما، ده بعض يوم، قدر هذه قدر العشية، وهو من الظهر إلى العصر، من الظهر إلى العصر. كأنهم يوم يرون الساعة لم يلبسوا إلا عشية، يعني في قبورهم إلا عشية أو ضحى. ضحى عشية النهار أو ضحى النهار، الأصل كده عشية يعني عشية نهار أو ضحى نهار، لكن السياق الشريف نسب الضحى إلى العشية، ضاف الضحى إلى العشية، والأصل أنها عشية نهار أو ضحى نهار، لكنه أضاف الضحى إلى العشية، والضحى لا يكون العشية أبدا، الضحى ضحى النهار، والعشية عشية النهار، الأصيل أصيل النهار، والفجر فجر النهار إلى آخره. هذه تسمى إضافة لأدنى ملابسة. ما هي الملابسة؟ أن العشية والضحى جزءان قسمان من مقسم واحد، جزءان شيء واحد، هذه إضافة لأدنى ملابسة، وإلا فالضحى ليس ضحى العشية بل ضحى النهار. كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه، أي لأن العبرة بفجر اليوم، فحينئذ يعتبر اليوم مع ليلته المتأخرة عنه، وإضافتها إليه لاتصالها به، أدي الملابسة، إضافة لأدنى ملابسة لأقرب ملابسة، وإضافتها إليه لاتصالها به، وإلا فهي ليلة اليوم المتأخر عنها، لأن الليل سابق على النهار ضابط، الليل سابق على النهار ضابط. مسلمة كانت أو ذمية، تعميم في الزوجة، وأشار بذلك إلى أن الواجب لا يختلف باختلاف حال الزوجة، نفقة الواجبة على الزوج لزوجته لا يختلف باختلاف الزوجة، باختلاف دين الزوجة، لأن العبرة بحال الزوج دون حال الزوجة. حرة كانت أو رقيقة، رقيقة مطلقا، رقيقة نفقته على سيدها لا على زوجها، فلذلك قال أي مسلمة، أي مسلمة له ليلا ونهارا حتى تجب نفقتها عليه، نفقة الأمة على زوجها إن كانت مسلمة نفسها له ليلا ونهارا، وإلا فهي على سيدها. من غالب قوتها، أي غالب قوت محل الزوجة، لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بها، يعلل لكون هذين المدين أو المد ونصف من غالب قوت بلد الزوجة أو محل الزوجة. استخدم هنا المحل ليعم بلدة، قرية، حاضرة، بادية، تعميم يعني، أي غالب قوت محل الزوجة، لأنه أن يكون من غالب قوتها يعني من المعاشرة بالمعروف المأمور بها يدلل. وقياسا على الفطرة والكفارة، بعضهم يقول لك كتب المذاهب دي ما فيهاش أدلة، بعض غير الفاهمين والذين يلوكون الكلام بلا علم ويرددون ما يسمعونه من الآخرين. وكل سطر ما يحتوي على الدليل إما النقل وإما العقلي، لا يخلو سطر من دليل، لا يخلو صفحة من دليل، لا تخلو فقرة من دليل، معنى دليلان ليس دليلان واحدة، لكن بعضهم لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لأنه من المعاشرة بالمعروف الأمور بها الدليل النقلي. وعاشروهن بالمعروف، لماذا؟ ما هذا التمحق؟ ما هذا الذي تفعلونه يا أهل المذاهب؟ ما الدليل على أنه من غالب قوت محلها؟ قال لأنه من المعاشرة بالمعروف، والمعاشرة بالمعروف، والمعاشرة بالمعروف مأمور بها في قوله تعالى وعاشروهن، فعل أمر. ودليل عقلي وقياسا على الفطرة والكفارة أنها تكون أيضا من غالب قوت المكفر والمزكي، وقياسا على الفطرة زكاة الفطر والكفارة. ولو اختلف الغالب في المحل كانوا يقتاتون الشعير 4 أشهر والبر والأرز 8 أشهر، فقد اختلف الغالب وهو البر والأرز، أو اختلف قوت المحل ولا غالب. مسألة ثانية، كانوا يقتاتون البر والشعير على السواء، وجب أي في المسألتين، أي في المسألتين لائق بالزوج، ولا عبرة باقتياته أقل منه زهدا أو بخلا أو فوقه تكلفا. بعد أن قرر لك أن النفقة الواجبة هي غالب قوت محل الزوجة، فالسؤال البديهي، فإن لم يكن هناك غالب، بأن كان هناك صنفان من القوت غالبين، كان صنفان غالبين، فما الضابط في ذلك؟ قال بما يليق بالزوج، لأن الغالب أن الزوج والزوجة يعيشان في مكان واحد، بما يليق بالزوج بغض النظر عن سلوك الزوج، هو يأكل أقل من اللائق زهدا أو بخلا، فلا يجب عليه القليل الذي يكتفي به زهدا أو بخلا، بل يجب عليه اللائق بمثله، وكذلك لا يجب عليه إن كان يأخذ أكثر مما يليق به، لا يجب عليه إلا ما يليق به، لا الأقل زهدا أو بخلا ولا الأكثر إن كان يترفه ويتكلف. نقرأ العبارة مرة أخرى، ولو اختلف الغالب في المحل كانوا يقتاتون الشعير 4 أشهر والبر والأرز 8 أشهر، فقد اختلف الغالب وهو البر والأرز، أو اختلف قوت المحل ولا غالب، كانوا يقتاتون البر والشعير على السواء، وجب لائق بالزوج، لجأنا إلى ما يليق بالزوج، ولا عبرة باقتياده أقل منه زهدا أو بخلا أو فوقه تكلفا. نعم. أي. ده معنى تاني خاص لو سمحت. يعني يسأل الشيخ هل قوله لأن الليل سابق على النهار هل يتعارض مع قوله تعالى سورة ياسين ولا الليل سابق النهار؟ هذا سؤاله. لا مش أي تعارض. الكلام على الفقه هو لابد، هو في سبق ولا في سبق؟ في سبق، لكن الكلام في الآية في سورة ياسين بتكلم على أن أن أن الله تعالى جعل كل فلك في وقته وكل زمن في وقته، لا تقدم شيء على شيء، خلاص صار في تعاقب بين الليل والنهار، لا يحصل لا تداخل ولا إعادة ترتيب، فكل مقدر وكل مخلوق بحكمة، لا يسبق هذا هذا، يعني لا يتجاوزه، لا الليل سبق النار ولا النهار سبق الليل، لا يتجاوز هذا هذا ولا ذاك ذاك. لن يأتي يوم على البشرية وعلى الخليقة فيحصل تداخل بين الليل والنهار، ولا غلبة ليل على نهار، ولا إعادة ترتيب للأمور. ما كان من أول الخليقة يبقى إلى أن يرث الله تعالى الأرض من عليه. هذا المعني بالآية. لكن في حساب الأيام مثلا إذا عند الفقهاء لابد من من من معرفة أيهما يبدأ. مثلا عندنا سلام، عندنا دين، عندنا كذا، وقلت لك أسلمك البضاعة في يوم الثلاثاء، أو أنا مدين لك بكذا وميعاد التسديد يوم الأربعاء، يبقى متى يبدأ؟ يبدأ من ليلة يبدأ من الغروب. هذا شيء وهذا شيء آخر. أي سؤال آخر؟ نعم. ماذا؟ هتوحشنا، سيستوحش من غيابك، ولكننا لا نرضى لك بغياب عن الدرس أيضا. اذهب ومعك البركة. تفضل. طالب قلت محل الزوجة، ما هي راعة محل الزوجة؟ ايه المسألة عشان عكرنا مثلا هل المدين الذي الذي تذكر مثلا في منطقة راقية يستوي مع المدين اللي تروح مثلا المرأة والنار؟ إذا كان في بلد واحدة القوت واحد. أنا نفض وقت في المدين دول. دين دمطاع. مدين من إيه؟ دمطاع. طعام اللي هو إيه؟ أبسط. اللي هو إيه الطعام؟ نفسي أكل. القوت. القوت. القوت. القوت ما يدق ويخبز. طيب هو القوت في مصر مثلا، مصر هي فيها غنيات وفيها فقيرات، فيها ميسورات وفيها غير ميسورة. القوت فيها يختلف من غني إلى فقير، ما هو قوت واحد. قوت مصر إيه؟ القمح. لا هو الشعير ولا هو الذرة ولا شيء آخر. فإيه دخل الغنى والفقر في الموضوع؟ الغنى يعني لو رأى في بيئة معينة ووضعت إلى مثلا قدس فقط تختلف عن الشعير، ممكن تكون هياخد. هنأتي معنا عشان انت ما تقراش الدرس، مصر تشاكسني وانت لم تقرأ الدرس. فقال لا يكتفى بالخبز ولا يكتفى بالطعام، بل لابد من الإدام. لا مش من القوت، الإدام ليس من القوت. المدان من طعام ليس له علاقة بالإدام وليس علاقة بالفاكهة. سيأتي الكلام بس انت لا تقرأ. قرأت ايه؟ نعم. طيب السؤال ما واجبه؟ يعني المدان طعام فقط. المدان ده طعام يعني قوت. القوت لا يفرق من غني إلى فقير. الغنية بتأكل من الخبز القمح، والفقير يأكل من خبز القمح، بس ده خبز سياحي ده خبز مش سياحي، لكن كله قمح. وسعر الخبز بغض النظر، هو مكلف بمدين طعام، مدين طعام ثم يطحنه ثم يخبزه. يأتي بقى الخبز الخبز لكن كمدين، المدين كلهم عبارة عن مدين من قمح. القمح سيصنع للغنية ويصنع للفقيرة. كيف يصنع؟ شيء آخر سيأتي الكلام عليه لو كنت قررت الدرس. ده شيء آخر غير المدين. إذا يستوي فيه الغنية والفقير والمترفة والغير المترفة. الفرق بين اصبر يا محمد، الفرق بين الغني والفقير سيأتي في الخادم، سيأتي في الفرش، سيأتي في المسكن الذي يليق بها، سيأتي في الكسوة التي تليق بها، سيأتي. لكن مدين خبز قوت. القوت يعني ما يقوم به البدن، ما يقتاته البدن، ما لا يقوم البدن إلا به، وهو ما يطحن ويخبز. وهذا لا علاقة له بالفقر ولا بالغنى، لأن الغني والفقير لا يقوم بدنه إلا بقوت معين. لحم يفرق بقى، واحدة غنية بتعتاد أن تأكل كل يوم لحم ولا كل يومين ولا مرة في الأسبوع، هذا لا يفرق بين الغني والفقير. لكن المد اللي هو الطعام الذي اقتاد به البدن لا يفرق بين غني وفقير. يعني حساب الأمم المتحدة لما تتكلم على الفقر والمعدلات الفقر وما دون حد الفقر تكلم على ضوابط معينة وهي ما يقتد به البدن. والعقلاء كلهم بيتكلموا على ما لا يقوم البدن إلا به. أما الشيء الزائد شيء آخر، هذا الذي يفرق بين مجتمع ومجتمع وبين وسط ووسط وداخل مجتمع الواحد يتفاوت الناس، لكن في حد في مشترك بين كل الناس وهو ما لا يعيش الناس إلا به، كما لا يعيشون إلا بالهواء، كما لا يعيشون إلا بالماء، لا يعيشون إلا بالخبز طحين دقيق حتى يخبزونه، مع إدام أو مش مع إدام حسب المجتمعات. في يد مرفوع محمد. الأرز لا يطحن، كان بيعمل خبز من الموز. الله يسامحك الله يسامحك، الرز ما تعملش منه خبز. معلومة غريبة. ده الخبز بيتعمل في نيجيريا من الموز. اي نشا اخي الحبيب، اي نشا، الرز مليان بالنشا، الاطفال بياكلوا. ما عندكش اطفال؟ عندك اطفال، ميلوبيا والحاجات دي بتعمل من الرز وبتعمل من اي ما فيه نشويات. سامحك الله، لبه يقولها ميلوبيا، بيدلعوها يقولها ميلوبيا. طيب خلاص، نعم انت ايضا تتركنا ببركة الناقصة. تفضل، من يريد الاستئذان يستأذن بلا إذن لو سمحت. الجلوس بلا إذن والاستئذان والخروج بلا إذن، حرة كانت أو رقيقة، أي مسلمة له ليلا ونهارا حتى تجب نفقتها عليه من غالب قوتها، أي غالب قوت محل الزوجة، لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بها وقياسا على الفطرة والكفار. ولو اختلف الغالب في المحل كأن كانوا يقتاتون الشعيرة 4 أشهر والبر والأرز 8 أشهر فقد اختلف الغالب وهو البر والأرز، واختلف قوت المحل ولا غالب، أو اختلف قوت المحل ولا غالب كأن كانوا يقتاتون البر والشعير على السواء، وجب لائق بالزوج ولا عبرة باقتياته أقل منه زهدا أو بخلا أو فوقه تكلفا. والمراد غالب قوت البلد، أي بلد الزوجة. قال والتعبير بالبلد جري على الغالب، والتعبير مبتدأ جري خبر، والتعبير بالبلد جري على الغالب لأن المراد غالب قوت محلها سواء كان بلدا أو قرية أو مصرا أو بادية، من حنطة أو شعير إلى آخره، أو ذرة أو أرض. رغم أن في محمد بيان لغالب قوت البلد أو غيرهما، أي كالتمر أي كالتمر والذرة والأرز ونحوها. حتى الأخط غاية في قوله أو غيرهما، اللبن المجفف. وقوله في أهل بادية يقتاتونه، أي في حق أهل بادية يعتادون اقتياته. حتى الأقط في أهل بادية، في أهل، قال لك في مضاف ناقص، في مضاف محذوف، في أهل بلد أي في حق أهل بلد، في حق أهل بادية يعتادون اقتياته. ويجب للزوجة، انتهى من الكلام على القوت الطعام، الآن كلام على الإدام. ويجب للزوجة من الأدم والكسوة. أخي الشيخ المحشي أضاف لك شيئا زائدا عما ذكره الماتن، قال ويجب لها أيضا الفاكهة التي تغلب في أوقاتها، تغلب أو تغلب في أوقاتها، كخوخ ومشمش ومشمش ومشمش وتين. يجب لها أيضا الفاكهة التي تغلب في أوقاتها كخوخ ومشمش بتثليث الميمين، مشمش مشمش وتين ونحو ذلك، وما جرت به العادة من الكعك والسمك والنقل في العيد كالسرات، يعني البندق واللوز واللوز والجوز وما شابه، والحبوب في العشر في عاشوراء. اعتاد الناس ان يصنعوا العاشوراء البليلة او القمح مع اللبن او من غير اللبن. المهم هذه العادات التي صارت عادات في المجتمعات تجب للزوج، يجب لها عليه ان يعطيها كعك العيد، يعطيها حبوب خاصة بالمناسبات المعتادة كعاشوراء، وما يفعل في أربعي أيوب. وما يفعل في أربعي أيوب، الأربعاء الأخير من أبريل نيسان، اعتاد البيروتيون أهل بيروت، اعتادوا أن يخرجوا إلى الشواطئ ويأكلوا ما يعرف عندهم بالمفتقة، فتقتهم غير مفتقتنا. المهم أنها طعام يصنع من دقيق وسمن ومادة سكرية، ويؤكل على الشواطئ في هذا اليوم الأربعاء الأخير من أبريل نيسان، ويحيون به ما كان يؤثر أن أيوب عليه الصلاة والسلام لما اغتسل وشفي من مرضه كان قد اغتسل بسبع جريات من الماء، ماء البحر، يعني جعل سبع جريات أمواج تمر عليه، كانت فيها شفاءه صلى الله عليه وسلم. فيفعلون مثل هذا في الأربعاء الأخير من أبريل نيسان، واعتادوا أن يأكلوا هذه الأكلة المفتقة أو المفتقة، فأيضا يجب على الزوج لزوجته أن يعطيها هذه الأشياء المعتادة في مثل هذه المناسبات. ويوم صباغ البيض وما يفعل في أربعة أيوب، ويوم ما يفعل في أربعة أيوب ويوم صباغ البيض. عندنا هنا في مصر يصبغون البيض في شم النسيم، فيجب عليه أن يعطيها مثل هذا بغض النظر عن أصل هذا، يعني هل هو منسوب إلى أيوب، صحيح النسبة إلى أيوب عليه الصلاة الله وسلامه، عادة مصرية قديمة ليس لها علاقة بالإسلام، بغض النظر اعتاده المجتمع وليس فيه ما يخالف الإسلام في شيء، وصار الكعك العيد وما شابه، فيجب عليه نفقة هذه الأشياء. قال والقهوة والدخان إن اعتادت شربهما، يجب عليه أن يعطيها هذه الأشياء التي اعتادت شربها. الشيخ البيجوري في الحاشية الفقهية اللي معانا كما ترى هذا موضع لطيف، يعني اهتم به لأنه غير اجتهاده وحرم الدخان في حاشيته على الجوهرة، حاشية العقدية، حاشية التوحيد على الجوهرة، حكم بحرمة الدخان. هنا لا يقول بالحرمة، ولذلك قال بوجوب أن يعطي الزوج لزوجته ما اعتدته من قهوة ودخان. هذا هو السبب، وليس هو فقط، يعني كثيرون كانوا يقولون بأن الدخان مباح، بعضهم يقول بالكراهة، بعضهم يقول بالوجوب. يعني لو بالغ، يعني هذا مما حصل فيه اجتهادات في وقتها، لأن على قدر العلوم، على قدر ما اجتهد العلماء رحمهم الله جميعا. والسراج في أول الليل بجريان العادة بذلك، شوف جامع لكل هذه الأشياء الواجبة على الزوج لزوجته لجريان العادة بذلك، فالعادة محكمة، عندنا قاعدة فقهية عريضة اسمها العادة محكمة، كل ما لم يرد به نص من الشارع ولم يخالف أصلا في التشريع فيرجع فيه إلى العادة والعرف. شيخ أحمد فهمي أبو سنة رحمه الله تعالى كبار علماء الأزهر المعاصرين متوفي قريبا قبل أقل من 5 سنوات رحمه الله تعالى، له رسالة مشهورة عظيمة اسمها العرف والعادة، من أفضل ما كتب أو الأبحاث التي كتبت واستقلت بهذا البحث، إلا فهي العرف مضمن في كتب القواعد الفقهية كلها، لكن ممن استقل ببحث ماتع في هذا الموضوع الشيخ أحمد فهمي أبو سنة رحمه الله تعالى، كان من سكان حدائق حلوان. والسراج في أوله إن كانت ممن تعتاد أن يسرج لها يضاء لها في أول الليل فيجب عليه أن يوفر لها ذلك. إذن العبرة بما اعتادته أو بما اعتاده المجتمع أو الوسط الذي كانت تعيش فيه. قال والضابط جمع لك كل ذلك بقوله والضابط أنه يجب لها كل ما جرت به العادة. رجعنا إلى كلام الماتن، يجب للزوجة من الأدم، قال من الأدم أي لأن الطعام لا يساغ إلا بالأدم، هذا الخبز الذي أوجبه بمدين ومد ونصف إلى آخره لا يساغ إلا بالأدم غالبا، ولا تكلف أكل الخبز وحده، لا تكلف أكل مفعول ثان، لا تكلف الزوجة أكل الخبز وحده. قال ولو جرت عادتها بذلك، لا ولو جرت عادتها بذلك لم ينظر لعادتها، ولو جرت عادتها بذلك لم ينظر لعادتها لي لأنه حقها. عرفت أن نفقة الزوجة ليست على قدر الحاجة، نفقة الزوجة مقدرة، ولذلك حتى لو غنية ستأخذ نفقة تتبرع بها تهديها تدخرها هي حرة، تبيعها تفعل ما تشاء. ولذلك إن كانت حتى ممن تعتاد أكل الخبز وحده فيجب عليه أن يوفر لها الأدم رغم أنها معتادة على ذلك لأنه حقها. الكسوة، قال والكسوة بكسر الكاف وضمها، كسوة كسوة، وبعضهم يفرق بين الكسر والضم بأن الضم الكسر للمصدر والضم للاسم، الضم كسوة للاسم والكسر للمصدر، كساه كسوة فهو يلبس كسوة، كساه كسوة فهو يلبس كسوة، وبعضهم كما هنا يسوي بينهما. والكسوة بكسر الكاف وضمها، قال والمعتبر في مقدار الكسوة كفاية بدنها. يبقى يجب لها الكسوة لكن بقدر الكفاية البدن، فلا يكفي ما ينطلق عليه اسم الكسوة إذا لم يكفها. هذا مجمع عليه، هذا محل إجماع. وتختلف كفاية بدنها بطولها وقصرها وثمنها وهزالها، هنا بالكفاية ليه؟ قال لأنها ظاهرة بخلاف الطعام، الطعام لا نكتفي بالكفاية وإنما مقدرة مدان أو مد ونصف أو مد لأنها لا نعرف كيف تشبع ولا، فهي غير مقدرة، أما هنا غير ليس على حد الكفاية، أما هنا على حد الكفاية لأننا نرى ظاهرة فلابد أن تغطي نفسها بحسب بدنها طولا وقصرا وسمنا وهزالا إلى آخره. وفي جنسها، في جنسها معطوف على قوله وفي وهو عاطفة، عطفت في جنسها على نعم في مقدار معطوف على قوله في مقدار، والمعتبر في مقدار الكسوة كذا كذا كذا كفاية بدنية، وفي جنسها كذا كذا كذا، المعتبر في مقدار الكسوة كفاية بدنية، والمعتبر في جنسها جنس الكسوة ما جرت به عادة أمثاله هو من قطن أو كتان أو حرير كما سيذكره الشارح. وفي جودتها يعني والمعتبر في جودة الكسوة ورداءتها يسار الزوج وإعساره وتوسطه، فيفاوت بين الموسر وغيره في الجودة والرداءة لا في عدد الكسوة، يبقى العدد لا يتفاوت، أما الذي يتفاوت هو جنس الكسوة وجودة الكسوة بحسب يساره وإعساره وبحسب عادته. قال لأنه لا يختلف بذلك، لأنه ضمير يعود على عدد، أحسن، عدد الكسوة لا يختلف بذلك بالإيسار والإعسار، وتختلف باختلاف البلاد في الحر والبرد، ويجب لكل فصل من فصلي الشتاء والصيف كسوة، والمراد بالشتاء ما يشمل الربيع وبالصيف ما يشمل الخريف. فالسنة عند الفقهاء فصلان، وإن كانت في الأصل أربعة فصول، فالفصل عندهم ستة أشهر. كانت في الأصل أربعة، مش شرب، كانت في الأصل أربعة، خبر كان، كانت في الأصل، كانت في الأصل سنة. فالفصل عندهم ستة أشهر، فيجب لها لكل ستة أشهر كسوة. ما هي الكسوة؟ وهي قميص بالباب يعني، وسراويل بنطال يعني، وخمار طرحة يعني. وهي شيء، ما هو الخمار؟ وهو شيء يغطى به الرأس، وهو المسمى بالطرحة. ومكعب أو مكعب، مكعب بكسر الميم وسكون الكاف، مكعب تخفيف العين، أو بضم الكاف وفتح العين، أو بضم الميم وفتح الكاف وتشديد العين، مكعب، مكعب أو مكعب. ما هو؟ وهو المداس، مداس نوع من الأحذية، كالبابوج. البابوج، حد عارف منه ما هو البابوج؟ حد عارف ما هو البابوج؟ البابوج كلمة ينطقها الشوام الآن الفلسطينيون، معناها الشبشب الذي معروف عند المصريين، الشبشب، كالبابوج. والصرمة، الصرمة، حد عارف ما هي الصرمة؟ خطأ. الصرمة هي الخف المنعل، الخف المنعل، خف الجلد المنعل الذي له يوضع له نعل يمشى به. ويلحق به القبقاب، الأبقاب اللي بنستخدمه هنا، القبقاب اللي هو نعله خشب مع سير من الجلد أو سراج من الجلد يعني. ويلحق به القبقاب إن جرت به عادتها. ويزاد في الشتاء لدفع البرد جبة محشوة أو فروة أو نحوهما بحسب العادة. ويجب لها أيضا توابع الكسوة من كوفية للرأس، كوفية الرأس يعني ما يلبس تحت الطرحة عند النساء، تحت الطربوش عند الرجال، وهو ما يعرف بالعرقية، عرقية توضع حتى تأخذ تشرب العرق، ولا تتسخ الطرحة أو الخمار أو تتسخ الطربوش، فيوضع ما يعرف بالعرقية أو الكوفية التي تتكلم عنها. ويجب لها أيضا توابع الكسوة من كوفية للرأس، وهي الطاقية التي تلبس في الرأس تحت الخمار، وتكة لباس، الباط أو الأستك المطاط، وهي ما يستمسك به السراويل، البنطال أو السراويل يحتاج إلى ما يستمسك به، هو ما يسمى بالتكة. وزر قميص وجبة ونحوهما، بالرفع، كل هذا بالرفع، وتكة لباس، وزر قميص وجبة، وزر قميص وجبة يعني أزرار، أزرار التي يزرر بها، يزر بها، يزر بها القميص، الجلباب والجبة، يجب عليه أن يعطيها ذلك ونحوهما، وزر قميص وجبة ونحوهما، وخيط خياطة ونحو ذلك، وخيط خياطة ونحو ذلك. يبقى يجب عليه الخيط، وهذا يعلمنا أنه لو أتاها بهذه الأشياء جاهزة مفصلة لا يلزم أن تقبلها، لا يلزم أن تقبلها. الواجب عليه أن يعطيها الأزرار والخيوط والخامة، القماش الكتان أو القطن أو ما شابه، وأن يخيط لها ذلك. فإن أعطاها ورضيت بها مفصلة جاهزة فبها، لأن هي التي تفصل أو تجهز بما تراه مناسبا لها، وهو يتكلف التفصيل ويتكلف حق هذا التفصيل. ذلك عدد هذه المفردات، الخيط وما شابه، يدلك على أنه لا يجب عليها أن تقبله مفصلا جاهزا، لا يجب، لا يلزمها أن تقبله، أن تقبل منه المفصل الجاهز. قال: ويجب لها أيضا ما تقعد عليه من بساط ثخين له وبرة كبيرة، وهو المسمى بالسجادة، في الشتاء، ونطع أو نطع أو نطع أو نطع، أربع لغات، بكسر النون وفتحها مع إسكان الطاء وفتحها، أربع لغات. وهو الجلد، كالفروة التي يجلس عليها في الصيف بالنسبة للموسر، ومن نحو لباب في الشتاء، والصوف، وحصير في الصيف بالنسبة للمعسر. ويجب لها أيضا ما تنام عليه من الفراش كالطراحة، وما تضع رأسها عليه من المخدة، بكسر الميم، سميت بذلك لوضع الخد عليها لمكان، وما تتغطى به كاللحاف في الشتاء أو في بلد بارد، والملحفة أي الملاءة التي تلتحف بها بدل اللحاف في الصيف أو في البلاد الحارة، يعني عند النوم طبعا. ولا يجب تجديد ذلك في كل فصل كالكسوة، الكسوة يجب تجديدها مع كل فصل. أما هذه الأغطية والمفارش لا يجب تجديدها عند كل فصل، بل يجب تصليحه كلما احتاج لذلك بحسب ما جرت به العادة، وهو المسمى عند الناس بالتنجيد. وكذلك تبييض النحاس المعروف، الأوعية الماضي القريب ليس البعيد، عند جد، عند أمك وعند جدتك كانت أوعيتهم من النحاس، والنحاس يعلو الصدأ مع الوقت فيحتاج إلى تبييض، يعني إزالة الصدأ. وكذلك تبييض النحاس المعروف، وإذا حصل التمكين في أثناء الفصل وجب من الكسوة بقسطه مما يجب فيه، إذا حصل التمكين في أثناء الفصل وجب من الكسوة بقسطه مما يجب فيه، بقسطه يعني بقسط الايه، ضمير يعود على الفصل، ممتاز يا عمر. وجب من الكسوة بقسطه أي بقسط الفصل مما يجب فيه، في الفصل يبقى أسلمت نفسها ولا مكنت من نفسها في نصف الفصل يجب لها نصف هذه الأشياء، وهكذا. وبعضهم يجعل كل ستة أشهر تمضي من التمكين فصلا، بعضهم يقول لا، هي مكنت نفسها اليوم يبقى بمضي ستة أشهر لهذا فصل. الصواب أو المعتمد أن الفصل هو الصيف وما بعده، والشتاء وما بعده، الشتاء والربيع فصل، والصيف وما بعده فصل، وليس أي ستة أشهر، لا، ما يبدأ بالصيف وينتهي بالخريف، وما يبدأ بالشتاء وينتهي بالربيع. فبعضهم يجعل كل ستة أشهر تمضي من التمكين فصلا، لكنه يشكل عليه أنه يجب للشتاء كذا وللصيف كذا كما تقدم بيانه. لماذا يشكل؟ لأنه تعليل الإشكال، لأنه يقتضي اعتبار فصلي الشتاء والصيف كما قلنا. لو على كلام البعض أنه من بدء التمكين نحسب ستة أشهر يحصل إشكال، أن الصيف له كسوته والشتاء له كسوته، الصيف له فرشه والشتاء له فرشه، وهكذا. وأغطيته، كل فصل له أغطيته وفرشه ولباسه. لا، اسمع ارفع صوتك. في ايه؟ في القوت نفقة لما كانت في اثناء اليوم تسقط نفقتها الا ان استمتع بها. لما كانت في اثناء اليوم تسقط نفقتها الا ان استمتع بها. ما جرت به العادة فالمحكم في ذلك العادة، العادة محكمة فيجب لها كل ما جرت به العادة في كل منهما، أي من الأدم والكسوة. فإن جرت عادة البلد في الأدم إلى آخره، نقرأ على الهامش، فإن جرت عادة البلد في الأدم بزيت وشيرد وجبن ونحوها اتبعت العادة في ذلك. قال هذا تفسير لقوله ما جرت به العادة بين قوسين بالنسبة للأدم. ولو اختلف، حصل تنازع، ولو اختلف في قدر الأدم قدره القاضي باجتهاده معتبرا حال الزوج من يسار أو غيره، فينظر ما يحتاج إليه المد من الأدم فيفرضه على المعسر ويضاعفه على الموسر ويجعل ما بينهما على المتوسط. إلى هذا يرجع إلى اجتهاد القاضي. وما ذكره الشافعي رضي الله تعالى عنه من مكيلة زيت أو سمن تقريب خبر، ما مبتدأ تقريب خبر. وما ذكره الشافعي رضي الله تعالى عنه من مكيلة زيت أو سمن، أن هذا هو المعيار في الأذن، تقريب وليس تحديدا. إذن الرجوع فيه إلى اجتهاد القاضي. قاضي الشافعي يجتهد ولا يجعل مقولة الشافعي رضي الله تعالى عنه هي الحاكمة في الأمر، لأنه تقريب منه رضي الله تعالى عنه وليس تحديدا. فإن جرت عادة البلد في الأدم بزيت، قوله بزيت أي كالزيت الطيب، فإنه يتقدم به زيت الحلو، وشيرج أي أو شيرج وهكذا ما بعد، ما بعد يعني هكذا يعني يقصد إلى سمحت، أي أو شيرج وهكذا ما بعد وهكذا، إلي أقصد هكذا يا عويضة، شيخ عويضة العالم الكبير. شفت انت من قرش الدرس ازاي هاشم؟ لا علي. وهكذا اسم الإشارة يعود على ايه؟ فارس، علامة، نعم الواو بمعنى او خذ يا ابني، خذ مش خسارة فيه، خذ خذ نكاية فيهم. الواو بمعنى او، اي او شيرج وهكذا ما بعد يعني الواو بمعنى او. قرأ الدرس، واحد قرأ الدرس واناس لا يقرؤون الدرس، واذا قرأوا الدرس ينامون في الدرس وهكذا ما بعد. فالواو في كلام الشارع بمعنى او، والشيرج بفتح الشين، بفتح الشين وهو دهن السمسم او السمسم، ولا يجوز كسر الشين شيرج كما قال الشبرملسي، الشبرملسي بفتح اللام لو سمحت، تشديد اللام وفتحها. لماذا؟ لأنه حينئذ يصير من باب درهم، لو كسرنا وقلنا شيرج يكون على وزن درهم. طب ما المانع في ذلك؟ قال وهو قليل مع كون أمثلته محصورة، مع كون أمثلته محصورة وليس هذا منها. وزن مفعل درهم، عفوا درهم على وزن فعلا، وزنه وزن قليل وأمثلته محصورة وليس منها شيرج، فإذا هي على شيرج وليس شيرج. ولا يجوز كسر الشين شيرج كما قاله الشبرملسي، لأنه حينئذ يصير من باب درهم يعني على وزن درهم فعلا، وهو قليل، هذا الوزن قليل مع كون أمثلته محصورة وليس هذا منها، ليس هذا يعني هذا الحرف، هذا اسم إشارة مذكر يعود على إيه؟ على الحرف، حرف إيه؟ شيرج. ليس هذا أي الشيرج باعتبار أنه حرف، حرف يعني كلمة، يطلقون الحرف ويقصدون به الكلمة. ليس هذا الحرف أي الكلمة من الأمثلة المحصورة لوزن فعل. وجبن أي كالجبن الحالوم ونحوها أي كسمن وتمر وخل. تبعت العادة في ذلك أي فيما جرت به من الزيت والشيرد إلى آخره. وإن لم يكن في البلد أو أدم غالب أي كأن يكون فيها أدمان على السواء فيجب اللائق بحق حال الزوج أي من يسار وغيره. ويختلف الأدم باختلاف الفصول أي الأربع فيجب في كل فصل إلى آخره تفريع على ما قبله كما هو ظاهر. ويجب للزوجة أيضا أي كما يجب لها ما سبق. يعلمنا إيه هنا يا عبد الله؟ عبد الله يعلمنا إيه؟ ويجب للزوجة أيضا أي كما يجب لها ما سبق. المحشي ماذا أراد من هذا الكلام؟ ده يعني لغو كلام. ما الذي أفادنا به لما قال أي كما يجب لها ما سبق؟ يعني ما هل كان في صعوبة في الفهم؟ يعني لماذا قال هذه الجملة؟ نعم غلط غيره من رفع يده تاني بل اتفضلي غلط ممتاز انه يريد ان يعلمنا معنى ايضا. ايضا مفعول مطلق من اض يئيد ايضا اض يئيد ايضا لان هذه من كبار العلماء من كبيرات العالمات احسنت بارك الله فيه قديمة واحدة قديمة في العلم. معلش ايضا فعل مفعول مطلق مصدر اضى يئيد ايضا يعني رجع اضى بمعنى رجع. الشيخ مش بيعبث مش بيقول كلام هراء ولا كلام لغو ولا لا حاجة له. يقول ايضا اريد ان اعلمك معنى كلمة ايضا يعني رجع يعني عاد الى ما سبق رجع اي عاد الى ما سبق. يشرح لك معنى ايضا. ويجب للزوجة ايضا اي كما يجب لها ما سبق. لحم اي مع ما يطبخ به كالحطب وغيره والملوخية وغيرها. ما يطبخ به اللحم من حطب يعني يوقد به النار او ماء او ملح. وما يطبخ معه يطبخ معه ما يطبخ به كأنه هنا الشيخ في هذا الاختصار الشديد كأنه استعمل كلمة في معنيين به الجر والمجر استعملها في معنيين لأنه زاوج بين شيئين مختلفين الحطب وعطف غيره عليه والملوخية وعطف غيره. الحطب يستخدم لطبخ اللحم لكن الملوخية لا تستعمل الملوخية وغيرها التي قال الملوخية وغيرها لا تستعمل لطبخ اللحم وإنما تطبخ مع اللحم. فهو زاوج به أرادها بمعنى وأرادها بمعنى ثاني وهو معه لأن صواب العبارة أو دقة العبارة أو تفصيل العبارة أي مع ما يطبخ به ومعه لكنه اقتصر اقتصارا شديدا واختزل اختزالا كبيرا أي مع ما يطبخ به ما يطبخ اللحم به كالحطب وغيره. غير الحطب أنه لا يطبخ إلا بماء لا يطبخ إلا بملح لا ينضج إلا بهذه الأشياء لا ينضج إلا بالحطب بالماء بالملح. وما يطبخ معه كالملوخية وغيرها من الأصناف التي تطبخ مع اللحم. يليق بحال زوجها أي في الجنس كالضاني والجاموسي كالضاني والجاموسي لحم الضأن أو لحم الجاموس أي في الجنس والقدر كثلاثة أرطال والوقت كان يكون في كل أسبوع مرة أو في كل يوم مرة في كل يومين مرة يبقى العبرة فيه بحال الزوج. ولو اختلف في قدر اللحم قدره القاضي باجتهاده بحسب حال الزوج من يسار وإعسار وتوسط، يبقى اللحم مرجع فيه إلى حال الزوج إعسارا ويسارا. وعند اختلاف الزوجين يتدخل القاضي. وما ذكره الإمام الشافعي من رطل لحم في الأسبوع محمول على ما كان في زمنه من قلة اللحم، فلا ينافي أنه يزاد عليه بحسب العادة، مع أن الرطل محمول على المعتر، فيكون على الموسر باعتبار ذلك رطلان، وعلى المتوسط رطل ونصف. وإذا أوجدنا اللحم في يوم من الأسبوع فينبغي أن يكون يوم الجمعة، لأنه أفضل الأيام فهو أولى بالتوسيع فيه. استخدم ينبغي ولم يقل يجب، لأن ينبغي أدون من الوجوب، ينبغي أدون من يجب، فهو أولى بالتوسيع فيه. وظاهر كلامهم أنه يجب الأدم في يوم اللحم وهو الأقرب، ليكون أحدهما غداء والآخر عشاء. يوم جميل، يوم الجمعة يوم جميل، يوم عيد. وإن جرت عادة البلد في الكسوة إلى آخره، إن جرت عادة البلد في الكسوة لمثل الزوج بكتان أو حرير وجب. هذا تفصيل لقول المصنف، افتح قوسا ما جرت به العادة أغلق القوس، بالنسبة للكسوة لمثل الزوج أي في اليسار والإعسار والتوسط بكتان أو حرير أي أو قطن، لأنه لباس أهل الدين، وما زاد عليه ترفه ناشئ عن الرعونة التي هي الحمق وقلة العقل. وجب أي الكتان أو الحرير أو القط، فيجب الجنس الذي جرت به العادة، ويفاوت في مراتب ذلك الجنس بين الموسر وغيره عملا بالعادة. وإن كان الزوج معترا أي بأن كان لا يملك ما يزيد على مؤنة العمر الغالب، وذلك صادق بأن يكون عنده ما يكفيه العمر الغالب فقط أو أقل منه كما يعلم مما مر، ويعتبر إعساره بطلوع فجر كل يوم أي لأنه وقت الوجوب كما تقدم، وجوب إيه؟ النفقة. فمد، إعراب مد إيه؟ خبر لمبتدأ محذوف كما أشار إليه الشارح بقوله أي فالواجب مد إلى آخره. من غالب قوت البلد أي بلد الزوجة، وتقدم أن التعبير بالبلد جري على الغالب، والتعبير بالمحل أعم. وما يتأدم به المعترون مما جرت به عادتهم من الأدم أي قدرا وجنسا كما مر بيانه، ويكسونه مما جرت به عادتهم من الكسوة أي قدرا وجنسا كما مر بيانه أيضا. واعلم أن من به رق ولو مبعضا ومكاتبا معسر. ليه المكاتب معاه؟ ما قال لنقص حال المبعض. تبدأ في حال المبعض وضع في ملك المكاتب، وإن كسر ماله ولعدم ملك غيرهما. إذا كان الكلام الآن على المعسرين، فاعلم أن من طائفة المعسرين من به رق ولو كان مبعضا ولو كان مكاتبا. أما كامل القنية هذا معسر ولا شك، لا يملك شيئا لأنه هو وما ملك لسيده. المبعض صحيح أنه يملك ببعضه الحر وملكيته تامة عليه، إلا أنه ناقص زي قال لنقص حال المبعض. فرغم أنه يملك ملكية تامة بجزئه الحر، إلا أنه ناقص في الجملة لوجود بعضه قنا، فهو معسر حتى وإن كان عنده الكثير من المال. طيب والمكاتب؟ قال وضعف ملك المكاتب وإن كسر ماله، لأن المكاتب قن ما بقي نجم، المكاتب قن ما بقي نجم، ويستطيع أن يعثر نفسه في أي وقت أن يعود إلى سيده مرة أخرى قنا كاملا بأن يلغي عقد الكتابة ويعثر نفسه، فربما لا يستطيع أن يؤدي نجوم الكتابة، وربما هو يختار ألا يؤديها وإن كان معه مال. فصحيح صحيح أنه يملك، لكنه ملك مؤقت، ملك مؤقت بأداء كل النجوم إلى آخر نفسه، فهو ملك ليس مستقرا، ملك غير مستقر، فهو ضعيف الملك. وإن كسر ماله قال ولعدم ملك غيرهما غير المكاتب والمباعد ممن هو خالص القنية، حتى ولو كانت أم ولد، حتى ولو كان مدبرا، حتى ولو كان معلقا عتقه بصفة، كل هؤلاء معسرون. وإن كان الزوج متوسطا أي بين اليسار والإعسار، ويعتبر توسطه بطلوع فجر كل يوم أي لأنه وقت الوجوب كما مر، فمد خبر لمبتدأ محذوف كما أشار إليه الشارح بقوله أي فالواجب عليه إلى آخره، نصف ونصف، يبقى قوله نصف عطف على مد، لأن الشيخ قال مد ونصف، فنصف عطف على مد. عندك بالواو يا سيدنا الشيخ؟ واو. قوله ونصف عطف على مد من غالب قوت البلد أي بلد الزوجة، والمحل أعم من البلد كما مر، ويجب لها من الأذن الوسط أي قدرا وجنسا كما مر بيانه. وكذلك قوله ومن الكسوة الوسط، وأشار الشارح بتقدير الوسط بين قوسين في الأذن إلى أن قول المصنف في الوسط راجع لكل من الأذن والكسوة. تقرأت على الهامش وجدت أن الماتن يقول ومن الأذن والكسوة الوسط، كلام الماتن وحده، ومن الأذن والكسوة الوسط، فحتى لا يجتمع عليك أن الوسط صفة الكسوة فقط، فاعل الكسوة فقط، يجب الوسط من الكسوة، وأن من الكسوة تعلق بالوسط فقط، لا قال حتى الأذن من الكسوة، من الكسوة جرى مكون تعلق بالوسط، ومن الوسط أيضا متعلق بالوسط، فجاء الشارح حتى لا يستمع عليك وقال من الأذن الوسط، يقول إن الوسط في كلام المصنف متعلق بالاثنين معا بالأذن وبالكسوة. الوسط من الكسوة والوسط من الأذن، وهو أي الوسط. وقوله ما بين ما يجب على المسر والمعسر توضيحه أنه إذا أوجبنا على المسر أوقيتين من السمن مثلا، وعلى المعسر أوقية منه، أوجبنا على المتوسط أوقية ونصفا يعني منه من السمن. ويجب على الزوج تمليك زوجته الطعام حبا، أي إن كان الواجب عليه الحب بأن كان هو غالب قوت محلها، فإن كان الواجب عليه غير الحب كتمر ولحم وأخط، لأن كان غالب قوت محلها من ذلك وجب عليه تسليمه كذلك لا غير، لكن يجب عليه ما يطبخ به اللحم كالحطب وغيره وكالملوخية والبامية والقلقات وغير ذلك. فلو طلبت غير الحب من خبز أو قيمته لم يلزمه، ولو بذل غيره مما ذكر لم يلزمها قبول. لماذا؟ لأنه غير الواجب، فلا يجبر الممتنع منهما عليه على غير الواجب. ولا بد أن يكون الحب سليما، فلا يكفي غيره كالمسوس، وعليه طحنه وخبزه أي وعجنه، فيتولى ذلك بنفسه، أو يدفع مؤنة ذلك ولو فعلتها بنفسها، بل ولو أكلته حبا فتحاسبه على مؤنة ذلك. لو فعلت الطحين والخبز بنفسها حتى لو أكلته حبا فتحاسبه، يعني لها أن تحاسبه، لا أن تحاسبه على مؤنة ذلك، مؤنة الطحن والخبز والعجين. وفارق نظيرا، لا أن تبيعه، حتى تبيع هذا الحب، احنا قلنا أنها قد تكون ميسورة ولا تحتاج إلى هذا الحب، لكنها تأخذ منه مؤنة ذلك. وفارق نظيره في الكفارة من عدم وجوب ذلك على المكفر، المكفر يعطي الحب ولا يعطي الفقير أو المسكين، لا يعطيه مؤنة الخبز والعجن، فما وجه الفرق؟ قال لأن الزوجة في حبسه بخلاف الفقراء. فارق نظيره في الكفارة من عدم وجوب ذلك على المكفر لأن الزوجة في حبسه، في حبس الزوج بخلاف الفقراء، فليسوا في حبس المكفر. نعم، الحديث يقول أن اتقوا الله في النساء فإنهن عواء، نعم، عندكم، يعني أسيرة. فما معنى هذا في الحديث؟ تفضل. فإنهن ايه؟ اكتب كده، اطلع اكتب على السبورة، مش عارف تكتب؟ نريد ان نختبر. فإنهن عوان بين ذلك، سورة البقرة، فإن عوان بين ذلك، يعني لا هي كبيرة ولا صغيرة. طبعا خطأ، طبعا خطأ، والصواب عوان، عوان، فإنهن عوان. أسيرة عند المرأة، أسيرة عند زوجها، مش هو القيم عليها، ولا تخرج إلا بإذنه، ولا تفعل ولا تدخل أحد إلا بإذنه، يعني في حكم الأسيرة، يعني مغلوب عليها من قبل الزوجة، هو القيم عليها، هو الذي يقود البيت، هو الذي له الأمر والنهي إلى آخره. يستجان يعني، نعم، مش فاهم إزاي يعني. إلا لأنها في محبسه، وإذا سمح لها الطقس والطحن، لأنها في محبسه، علة لإيه؟ إلا لوجوب الطحن عليه والطقس، وجوب المؤنة، مؤنة كذا وكذا وكذا، بخلاف بيفرق بين المكفر وبين الزوج. المكفر ليس عليه إلا الحب فقط، وليس عليه مؤنة الخبز والطحن والعجين، وعليه لها كذا، ليه؟ لأنها أسيرة عنده، لأنها في أسره، في حبسه، مش علاقة بقى بالخروج ولا الدخول. نعم، ويجب لها آلة أكل إلى آخره، أي كقفعة بفتح القاف ولا تكسر. وفي المثل، من الذي قرأ الدرس قبل أن يأتي؟ من الذي قرأ الدرس؟ مولانا الشيخ عبد المنعم، فضل اقرأ. وفي المثل ثاني، ما معناه؟ طيب، من قرأ الدرس قبل أن يأتي؟ مولانا الشيخ أحمد. ما معنى المثل إذا؟ نعم، إذا بالخزانة بقى، لا تفتح الخزانة، عيب، لا تفتح الخزانة ولا تكسر القطع. ما بيقول لك أي كقطعة بفتح القاف ولا تكسر، لا تكسر قافها، يعني لا تقل قطعة، قل قطعة ولا تقل قطعة، وقل خزانة ولا تقل خزانة، لا تفتح الخزانة ولا تكسر القطعة، لا تفتح الخزانة، لا تقل خزانة، قل خزانة ولا تقل، لا تفتح الخزانة، الخزانة، لا تقل خزانة، ولا تكسر القصعة، لا تقل قصعة. هو مش مثل، هو مش مثل سائر، هو فقط يدربونك على كيف تنطق الكلمات، يعني كيف تنطق الكلمات. لا تفتح الخزانة، الخزانة، ولا تكسر القصعة. كذلك يقول على الجراب لا تفتح الجراب، والجراب بكسر الجيم ولا ليس بفتحها، لا تفتح الجراب ولا تكسر القصة، وهكذا. جراب القنديل في ال في القطع، يعني لا تكسر القطعة والقنديل، لا تفتح الخزانة والجراب. الخزانة والجراب بكسر الخاء والجيم، والقطع والقنديل بفتح القاف لا بكسر، لا تقول قنديل قل قنديل، لا تقول جراب قل جراب. كلها أمثلة، أمثلة بمعنى لغويون يصنعون هذا لتدريبك على النطق بالكلمات. والشيخ ابن عابدين رحمه الله في الحاشية، الحنفي الشيخ ابن عابدين في حاشيته نسب هذا المثل الموجود، نسبه إلى أبي السعود، قال في فتاويه الشيخ أبو السعود الحنفي صاحب التفسير الحنفي الكبير وفقيه ومفسر كبير عند الأحناف الحنفية، الشيخ ابن عابدين قال إن هذا المثل قاله لما سئل على تشكيل، سئل الشيخ أبو مسعود عن نطق بالقصعة، هل هي قصعة ولا قصعة؟ فقال هذا الشيخ أبو مسعود، هو اللي هو قائل لا تكسر، لا تفتح الخزانة ولا تكسر القصعة. طيب وصلنا إلى قوله وصحن وملعقة ومغرفة بكسر الميم وكوز وجرة وقدر ونحو ذلك، يجب لها آلات الطعام، آلات الأكل ونحو ذلك مما لا غنى عنه، سواء كان ذلك من خزف أو حجر أو خشب أو نحاس. الشيخ لم يكن عنده الألومنيوم الذي يسبب الأمراض الآن ويحذرون منه. ويجب لها أيضا آلة تنظيف من نحو مسط بضم الميم وسكون الشين أو ضمها، مسط ومشط وبكسر الميم مع سكون الشين أي لا غير، ده ثلاثة لغات، مشط ومسط ومشط. يبقى يجب لها آلة تنظيف من نحو مشط بضم الميم وسكون الشين أو ضمها وبكسر الميم مع سكون الشين، ونحو صابون مما تغسل به رأسها أو ثيابها، ونحو إجانة مما تغسل فيه ثيابها أو نحوها. إجانة هو طبق الذي يغسل فيه، طبق الغسيل، طبعا كان من الفخار ما لم يكن من البلاستيك كما في عصرنا. وماء وضوء وغسل بسببه فيهما، بسببه فيهما يجب عليه أن يبذل لها ماء الوضوء الذي تسبب في نقضه، ويجب عليه أن يبذل لها ماء الغسل الذي تسبب في وجوبه عليها. يجب عليها الوضوء ليه؟ لأنه مسه. عندنا معاشر الشافعية رضي الله عنا مس المرأة الزوجة ينقض الوضوء، ينقض عند اللامس والملموس، فهو ذهب ولمسها، هي جالسة في حالها لا بها ولا عليها، فراح وقبلها نقض وضوءها، فيجب عليه أن يعطيها الماء الذي تتوضأ به. وكذلك الغسل، ماء الغسل، فإذا تسبب هو في جنابتها فيجب عليه أن يبذل لها الماء، بخلاف ما لو جاءها الجنابة بسبب احتلام، بسبب حيض، بسبب نفاس. قال وماء وضوء وغسل بسببه فيهما، لا من حيض واحتلام. الحيض لا يجب عليه، الاحتلام لا. النفاس أنا أخطأت، النفاس يجب عليه لأنه هو الذي سبب في الولادة، هو الذي سبب في حملها وولادتها، لكن الحيض لا، لأنه أمر قهري. ومرتك، بالرفع، ومرتك بفتح الميم وكسرها مرتك مرتك ونحوه لدفع صنان إذا لم يندفع إلا به. المرتك أو المرتك مادة يدخل فيها الرصاص، وهذا الرصاص يساعد في إزالة رائحة العرق، فالصنان هو نتن رائحة الإبط، نتن رائحة الإبط، فتريد أن تزيل هذه الرائحة الكريهة فتستخدم مثل هذه المزيلات، مزيلات العرق، فيجب عليه أن يبذل لها هذه المزيلات. ومرتك بفتح الميم وكسرها ونحوه لدفع صنان إذا لم يندفع إلا به. ويجب لها أجرة حمام في كل شهر أو أكثر أو أقل بحسب ما جرت به عادة أمثالها. لا أجرة طبيب وحاجم وخاتم وفاصل، ولا دواء مرض. ومنه ما يصنع عقب الولادة من حلبة وعسل وفراخ. المرأة عندما تلد تأكل هذه الأشياء، أو بل عندكم يعني إن شاء الله، فلتعود إليها صحتها ولتستطيع أن ترضع. فهذه الأشياء الزائدة التي جاءت بمناسبة الولادة لا تجب عليه، لأنه لا يجب عليه أجرة الطبيب والحاجم والخاتم والفاطب إذا احتاجت الزوجة إلى الفصد أو الختان أو الحجامة أو مرضت تحتاج إلى أجرة الطبيب أو دواء تتداوى به. كل هذا ليس عند على الزوج عند الشافعية. ومنه يعني من الأشياء التي تحتاجها عرضا ما يصنع عقب الولادة كالدواء يعني، ومنه يقصد من الدواء، منه الضمير يعود على الدواء لأنه تتداوى به من الهزال الذي أصابها بسبب الحمل وبسبب حدث الولد إلى الرضاعة. ومنه ما يصنع عقب الولادة من حلبة وعسل وفراخ وسمن، فلا يجب ذلك على الزوج بخلاف ما تشتهيه أيام الوحم فيجب عليه. المرأة تشعر ببعض الأشياء التي تحتاج إلى أكلها وشربها في أثناء الحمل، فيقال تتوحم، فهذه يجب عليه أن يبذل لها هذه الأشياء. وأما ما تتزين به من الكحل والخضار والطيب فلا يجب عليه، لكن إن هيأه لها وجب عليها استعماله. الشيخ بيقول سؤال في محله، سؤال وجيه، لماذا لا يجب عليه الدواء؟ أليس هذا من المعاشرة بالمعروف المأمور بها؟ قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. طيب يبقى أيضا يفرقون هذا. قبل أن نجيب على السؤال نرى أن هناك أشياء واجبة عليه، أن هناك أشياء واجبة عليه وأشياء ليست واجبة عليه، فنعيد مرة أخرى لنعرف ما الفرق بين المجموعتين، مجموعة الواجبات ومجموعة غير الواجبات، وبالتالي نعرف الإجابة على سؤال الشيخ. ويجب لها أيضا آلة تنظيف، من أول قوله ويجب لها آلة تنظيف من نحو مصر. ونحو صابون مما تغسل به رأسها أو ثيابها. لا تستغني المرأة عن أن تفعل ذلك، لا تستطيع أن تجلس بدون تنظيف، فلا بد أن يوفر لها ذلك. فوجه وجوب ذلك أنها مما لا تستغني عنه، كذلك غسلها في الحمام كما سيقول بعد ذلك. ويجب لها أجرة حمام في كل شهر أو أكثر أو أقل بحسب ما جرت به عادة أمثالها، تذهب إلى الحمام مرة أو مرتين في الشهر أو مرة كل 3 أشهر بحسب الأحوال، لأنها لا تستغني عن ذلك. يجب لها الماء من الوضوء الذي تسبب في نقضها أو في الغسل الذي تسبب في جنابتها من أجله بسبب أنه هو المتسبب في ذلك. هذا هو الجامع الجامع لما وجب عليه لها، انها لا تستغني عن ذلك، وحاجة يومية تحتاجها يوميا او اسبوعيا او شهريا. فيأتي الكلام بقى، فلماذا لا يجب عليه اجرة طبيبها، اجرة دواء او ما دوائها او ما شابه؟ قالوا ان هذا مما يصلح به اساسها، اجرة الطبيب الدواء يصلح اساسها، يصلح بدنها الذي هو لم يملكه وهو لم يعقد عليه، هو عقد على الانتفاع ببضعها ولا ينتفع بها او ببضعها ولا يعاشرها الا وهي نظيفة، تقول خلاص انت تعاشرني وانا نظيفة فيجب عليك النظافة. فهذا مما يصلح به هذه المرأة لزوجها. تعال لو سمحت، ولو كنت تذكر في المعاملات عندما كانوا يتكلمون على الإجارة، المستأجر ماذا يجب عليه في العين المستأجرة؟ هل يجب عليه إصلاحها إذا فسدت بغير شيء منه، إذا لم يكسر فيها شيئا، إذا لم يفسد فيها شيئا ففسدت العين المستأجرة، هل يجب على المستأجر إصلاحها ولا الأجرة على من؟ على صاحب العين، على المؤجر. أجرة العين المستأجرة على من؟ على صاحب العين. لكن على المستأجر ماذا؟ عليه التنظيف، عليه الكنس. فإذا المستأجر إنما يستأجر المنافع ولا علاقة له بالعين. فإذا أصاب العين شيء لا دخل للمستأجر فيه فأجرته على من؟ تكلفته على من؟ على صاحب العين، على المؤجر. أما ما تحتاجه العين دوريا من تنظيف ورعاية وكنس ورفع التراب، مر علينا إذا كنت تذكرون في هذا في باب الإجارة، هذا على المستأجر، لا يكلف ذلك من؟ المؤجر. مع الفارق، المرأة عقدها مع الرجل عقد على الانتفاع، عقد على الانتفاع بالبضع، فهي قبل هذا العقد، عقد الزواج، لم يكن من حقها أن ينتفع بهذا البضع، وبعد انتهاء الزواج إما بطلاق أو بموت لا يحق له الانتفاع بالبضع، إما يعود لها بضعها أو تعقد على زوج آخر، أو يعقد عليها زوج آخر فينتفع بهذا البضع آخر. فإذا استصحبت ما عرفته في الإجارة من أن أصول الأشياء تكلفتها ومؤنتها على صاحبها ومالكها، وأن تجميل الأشياء ما تحتاجه يوميا وأسبوعيا ودوريا إنما أجرته وتكلفته ومؤنته على المستأجر، فكن هنا على نفس ما قيل وما سبق في الإجارة، تعرف أن الشافعية متفقون، لأنه قد عقد على الانتفاع بهذا البضع، فما يحتاجه البضع من زينة، من تنظيف. البضع طبعا ليس خصوص الفرج، البضع الجسم بأكمله، والفرج أو البضع يعني اللي هو الفرج جزء منه، فتحتاج إلى تنظيف نفسها، تحتاج إلى غسل، تحتاج إلى نظافة، إلى غير ذلك مما يجب عليه. أما ما يجب لأصلها، أصل بدنها الذي كانت تملكه قبل الزواج وستملكه بعد الطلاق، فهي التي تداوي نفسها، هي التي تتكلف أجرة الطبيب، أجرة الدواء إلى آخره. فالشافعية متفقون مع أنفسهم والجمهور على ذلك، أن أجرة الطبيب والأدوية على المرأة لا على زوجها، بخلاف الحنفية والقانون المصري على ما عليه الحنفية والحمد لله، لأنه لو مشينا مع الجمهور فجماعات حقوق الإنسان و الجمعيات النسوية ستخرج أرواحنا. نعم. أقل من كثير. وكان هذا يخالف أصول الطب كثير. ليس في أمر ضرب للمرأة. وحتى يقول لهم تسكون أنا صراحة لا أرى في سفر فقط ليس هذا من الأمر وما تكون هذا شيء جديد لا خلاص يتعدان بل يتعدان لا يؤثر على المتاجرة موضوع شموم الضرع والمتصل يؤثر على المتاجرة فبالتالي هكس علي فأحب معقب عقد البيض من الإجارة أبي فيه خلافة كثيرة ردي حاجة بتقول لي ما مشيت الساق ليه ما مشيت الساق مش الساق لأنه هو شيء موظف أو شيء يفعلي يعني لو أنا يفعلي ينشق علي إنما ماذا تفعل إذا أحمر كيف نقول لو نجب على الزوج لها ثم نقول إيه ليس هذا من غير الأمر المعروف لا بني على أن نقول من باب الأمر المعروف لأنه من معاشر المعاشر فهذا ليس في معاشر المعروف في الزمد المرأة فمرة كان ده حقيقة قول أنت أرسلنا بضعة أرسلنا بضعة وهذه ألفة ثم تعطي تجب عليها ثم إذا مرضت تتركني ولا أتركك عليها ثم نقول هذا وفقر بالله مسلوب يعني كلامك تحدى على كل شيء جميل جميل هذا الألف مفقر جميل الله عليك كلامك غير صحيح بالمرة ليه؟ لأننا لما نقول هذا مسخرة احنا نقول باب نفقات يعني انت لخبطت الدنيا وحصل حصل اسمعك في الاخر لم اعرف خالص معني ولا تعرف المنتهي كلمني خلاص عود نفسك مع اي محاول حتى لو كان اقل منك اسمعه ويسمعه عودوا انفسكم على ان تسمعوا بعضا لا تقاطعوا بعضكم بعضا عندما قلنا ان هذا الباب مفخرة للمسلمين قلنا باب النفقات وباب النفقات ولم نقل انه باب عند الشافعية فباب النفقات في كتب فقه المسلمين مفخرة اي مفخرة وسنظل نقول هذا والغرب نفسه والكفار انفسهم يقولون هذا يعني لا نحتاج الى ان نرفع انفسنا بل هم الذين رفعونا الحمد لله خلاص فباب النفقات الخلاف في الدقائق وفي الفروع كما قلنا الآن إن هذا خلاف بين الحنفية وبين الجمهور إذن الحنفية وعلي القانون المصري يأخذون بأن أجرة الطبيب ولا أجرة الدواء على الزوجة لزوجته إذن الحمد لله نحن داخلون في إطار النفقات الواجبة في عموم الفقه الإسلامي إذن لا تعترض علي بأنني قلت إن النفقات باب النفقات في كتب الفقه مفخرة ان انا قلت بوجه عام هذه اول شيء هذه ما يغطي مسألة هل المرأة ضاعت هل مرضها يعني يكون بلا نفقة من الزوج لا لم تضع في عند عموم المسلمين لكن ضاع عند الجمهور مش ليس الشفعية وحدهم إنما جمهور العلماء على أن النفقة ليست واجب نفقة الطبيب أجرة الدواء ليست على الزوج هذا ما يخص مسألة الثانية وهو كيف يكون هذا من المعاشرة بالمعروف طيب لو أنت طرقت هذا فيكون على الزوج كل شيء تحت دعوة المعاشرة بالمعروف فإذا أردت أن تسافر إلى تذهب إلى أهلها فيجب عليه نفقة ذلك ولا يجب عليه لا عند الحنفية ولا عند غيره إذا أراد أن تحج يجب عليه النفقة ولم يكن هذا بهذا أحد لا من الشافعية ولا من الحنفية ولا من غيره إذا أراد أن تتدين فوق ما يحتاجه زوجها في أيام تتدين المرأة من طبيعتها تحب الزينة حتى وهي غير متزوجة فحتى والزوج غير موجود تتدين يبقى يجب على الزوج لا يجب على الزوج إذا الموضوع المعاشرة بالمعروف كلمة ليست على إطلاقها بحيث إن كل ما تريده الزوجة من صغير وكبير كل ما تحتاجه الزوجة من صغير وكبير يكون على الزوج من قال هذا هو سيدها مثلا هو اشتراها هي رقبتها له فرق يا سيد الحبيب هذا كلامك يؤدي كلام الجمهور قوي ومتين ومع ذلك نحن نقول وبرضا نفس الحمد لله أن الحاكم اختار رأي الحنفية في ذلك خلاص وانتهي الموضوع أما أن تقول أن هذا ليس مسخرة هذا غريب كلام غريب حتى الكفار أنفسهم لا يجبون على الزوج أن ينفق على أسكت بعد تمشي هتتكلم يعني أسكت سكت فضل لما خلص الفائد شكرا لك حتى الكفار أنفسهم لا يقولون بهذا يعني إذا العقلاء عموما لا يجبون على الزوج أن ينفق على زوجته إذا مرضت. في غالب الكرة الأرضية 6 مليار على وجه الكرة الأرضية ونيف لا يقولون بهذا. فقط الحنفية، الحنفية ليسوا قليلين يعني، لكن على كل حال عموم الفقه الإسلامي الحمد لله يحتوي على أنه الزوج ينفق على زوجته إذا مرضت وينفق عليها في دوائها وإلى آخره. وهناك الحمد لله من المذاهب من يقول بذلك، ونواجه الغرب بهذا ونقول الحمد لله عندنا في الفقه الإسلامي ما يقول بذلك. أما الحقيقة الحقيقة الحقيقة عند القياس وعند إعمال العقل واضطراد الحال، والله هذا القياس من أجمل ما يكون. القياس على لو عقلته وتأنيت فيه وتأملت فيه من أجمل ما يكون. كلام في ما يكون لإصلاح الأساس شيء، وما يكون لإصلاح لتجميل العين شيء آخر. فالعين المؤجرة أي أساس فيها، سقفها، حائطها، أرضياتها، يخرب فيها شيء بغير تدخل من الرجل من المستأجر، فالنفقة تكون على المؤجر لا على المستأجر. المرأة كذلك، المرأة لم تكن مملوكة للرجل، بل هي بضعة مستأجر لحي، قد تختلى منه، قد تطلق، قد تموت. فالقياس العقلي مضطرد. والحنفية رضي الله عنهم لما قالوا بوجوب النفقة الزوج على زوجته في حال المرض قالوا أخذ من الآية الكريمة وعاشروهن بالمعروف. فعلى كل حال هذه فروع للنظر فيها مجال، ولا يعترض مذهب على مذهب، ونحمد الله تعالى على هذه الخلاف. وهذا من فوائد الخلاف في الفقه الإسلامي الذي يبين لك سعة الفقه الإسلامي، وأن لك أن تقلد المخالف عند الضرورة وعند الحاجة وعند الضيق وعند حكم الحاكم وإلى آخره. من قال أننا يعني سنقابل الله سبحانه وتعالى بأننا شافعيون ولا مالكيون ولا حنفيون ولا حنابلة؟ من قابل الله سبحانه وتعالى بالإسلام، لكن المنهج اختر هذا المنهج أو اختر غيره، خالف هذا المنهج في فرعية إن شئت، اجتهد داخل المذهب ثم رأى رأيك إن كنت قواعد المذهب تساعد هذا الرأي أو لا تساعد. اخرج من المذهب، كثير من الشافعية تركوا المذهب وكثير من المالكية تشفعوا من الشافعية تملكوا. هذا أمر سهل ليس فيه هذه العقد التي يصنعها البعض، أنه لابد من مذهب واحد ولابد من رأي واحد وعالم واحد ومجتهد واحد. ما أحد قال بهذا، لكن أن نكر على الذي معنا بأنه هذا ليس مفخرة، هذا كلام فارغ، هذا ليس صحيح. مفخرة بكلنا، حتى مع قولين بعد وجود ذلك على الزوج هو مفخرة. نسمع أسئلة أخرى. سؤال: إذا امتنعت المرأة عن العشرة في يوم مثلا بسبب إغضاب زوجها لها حتى وإن كان ذلك بحق، يعني زوجها غضب عليها بحق، تقصدين ذلك يعني، وقبلت منه النفقة، تكون قد أكلت حراما، علامة استفهام، علامة تعجب مشطوب عليها، وإن رضي، علامة تعجب مشطوب عليها بأن ينفق عليها والحال هكذا يصير حلالا، علامة استفهام، وأبت أن تضع علامة تعجب حتى لا تسيء إليها، حتى لا تسيء إليها، لا يضرك، ضعي علامة التعجب والاستفهام وفعلي ما تشاء. طيب الآن معنا رجل أغضب امرأته بحق، هكذا فهمت من السؤال، فمنعت نفسها عنه، خلاص إذا منعت نفسها عنه فلا نفقة لها، ومع ذلك هو أنفق عليها، فتكون قد أكلت حراما. ليه؟ لماذا يعني؟ طب يعني أنا لو أنفقت على جارتي التي لا يجب علي نفقتها، لا هي أمي ولا هي بنتي ولا هي زوجتي ولا هي أمتي، فأنفقت عليها وأكلت من هذه النفقة، يكون حراما عليها؟ لا يكون حراما. إذا أنفق عليها برضا نفسه، خلاص، إذا أتاك هذا المال بغير استشراف كله، فهي جاءها مال من زوجها حبيبها وعما قريب سيتصالحها، حتى لو طلقها وبعد الطلاق أنفق عليها، في مانع؟ رضيت بذلك، ابقاء على الايام الخوارج ورضيت بذلك. ايه الحرام في الموضوع يا سيدتي الفاضلة؟ وان رضي بان ينفق عليها والحال هكذا، والحال هذا يعني تقصد، يصير حلالا؟ ايه المانع؟ حلال وهو رجل فاضل وهو رجل خير. قال تعالى وان تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم الله يحب المحسنين. فالرجل رغم انها اساءت اليه ورغم انه غضب بحق لا بباطل الا انه ينفق عليها فهو محسن، هذا من يحبه الله فيكون احل الحلال. صاحب السؤال ولا صاحبة السؤال عندك سؤال اخر؟ هل انا فهمت صوابا؟ لا اجابة. ننتقل لسؤال اخر. بعض الزوجات يمنعن انفسهن اذا فعل الزوج ما يغضبها، هي بهذا آثمة للمنع وبقبولها نفقته عليها في يوم المنع هذا؟ ده نفس السؤال. مال حرام تقبلته؟ لا مش حرام، وان كان هو راض راضيا بقى، وان كان هو راضيا بهذا التطوع بالمال حل؟ عفوا شكرا. حلال بلال ملال زلال. هل يشترط استمرار تمكين الزوجة طوال اليوم بحيث لو ما كانت الفجر ثم التمكين؟ ليس بالفعل يا اخوانا، التمكين يعني ان تقول له مكنت نفسي، ولا يشترط هذا، يعني يشترط لوجوب النفقة، يعني حتى لا نخرج من درس الفقه ونذهب فنعلق في اذهاننا ان المرأة صباح كل يوم مع فجر كل يوم تستيقظ من النوم تصلي الفجر وتقول لزوجها كذا. ابدا ما حد قال هذا. معاقد الحقوق عندما مقاطع الحقوق عند معاقد الشروط، مقاطع الحقوق عند معاقد الشروط، كلام سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. عندما يحصل الخصام والنزاع، عندما نترفع الى القاضي، يا حضرة القاضي زوجي لم ينفق علي، يا حضرة القاضي زوجتي لم تمكنني، إذن هذا عند الخصام عند النزاع. لكن ما أحد قال هو الشيخ. حتى في بداية الدرس اليوم كنا نتكلم على أن النفقة واجبة على الزوج لزوجته، لكن إن طعمت عنده برضاها وهي راشدة خلاص هذا يقوم مقام النفقة الواجبة كما هي العادة. يعني هل معتاد في بيوتنا في المشرق ولا في المغرب في عند العرب ولا عند العجم من المسلمين انه يعطيها مدين من طعام ولا مدا ونصفا ولا مدا حبا ثم يطحنه ثم ثم ثم ثم؟ لا. فهل يشترط استمرار تمكين الزوجة طوال اليوم؟ اذا فكرة التمكين مضطربة في ذهننا، تمكين الزوجة طوال اليوم يعني ماذا تقصدين بها؟ ماذا تقصد بهذا؟ هتمكن ايه؟ مجرد بس تقول مكنت نفسي حتى تستحق النفقة، لكن اذا اعطاها النفقة بغير ذلك خلاص انتهى الامر. بحيث لو مكنت في الفجر يعني ثم امتنعت اثناء النهار بعد تسليم النفقة يجب عليها رده؟ طبعا صحيح. اكثر من ذلك، هي لم تمكن، هو اعطاها النفقة مبكرا كما كان في سؤال في اول الدرس، اعطاها النفقة مبكرا او اعطى اياها بنفقة وهو مسافر ثم بان له انها نشزت في اثناء سفره، اتضح له انها كانت ناشزة في اثناء السفر بان خرجت بغير طوعه باي سبب من اسباب النشوز، ثبته ولا فعلت فيه ما شئت، له ان يسترد النفقة التي تركها له لانها ناشز، النشز لا نفقة له. الاجابة على السؤال نعم يجب عليها رده، وله ان يترك هذه النفقة حتى مع نشوزها ترفعا منه ولا كرما منه ولا احسانا منه، حتى مع نشوزها ينفق عليها مع النشوز، رجل راق محترم. هل العرف في مداواة المرأة اذا كان جاريا في البلد يلزم الزوجة وان كان الجمهور على خلافه؟ يلزم الزوج ليه؟ لانه عليه القانون. سؤال جيد. هل العرف في مداواة المرأة اذا كان جاريا في البلد يلزم الزوجة وان كان الجمهور على خلافه؟ نعم، لانه عليه القانون، لان عليه القانون اقوى من العرف لانه يحكم به الحاكم. ببساطة بسهولة لو لم ينفق عليها ستقول لها طيب خلاص أذهب إلى الحاكم القاضي. ماذا سيحكم القاضي؟ أحكم بالنفقة عليه في ذلك، بنفقة الطبيب والدواء وما شابه. لكن بنوصي بأن تدفع بالمعروف قبل أن تدفع بالإيه؟ بالقهر يعني عند القاضي، يعني هيكون شكلك يعني غير جيد. هل يرد على الجمهور؟ يأتي بقى الكلام الطيب، هذا هنا يأتي الكلام الطيب، نترك نايم الفقه نتكلم بالمواعظ حتى من غير فقه، حتى من غير كلام الحنفية. هل هذا يليق؟ امرأتك التي ميثاقك معها غليظ، التي تحبها وتحبك وبينكما الف ومشاعر وبينكما اولاد، هل يليق ان تمرض ثم تتركها؟ يأتي بقى الكلام المواعظ الذي في محله، المواعظ لا يفهم على انه يعني كلام ليس له قيمة، بل هو كلام في محله. لكن فرق بين الموعظة وبين الفقه والحقوق، احنا في مجال حقوق وخصومة يا اخوانا، خصومة. ما الذي يجب عليها؟ ما الذي يجب عليها؟ يجب عليها ان تفعل وتسلم، يجب عليها ان ننفق. لكن بالغير الفقه، يلا نغلق كتب الفقه. الرجل المحترم ينفق على زوجته حتى في حجها الذي يجب عليها عليه. الرجل المحترم البار ينفق على اهل زوجته، والله ينفق على احمائه، ينفق على ويربي ولدها. يعني هذا موجود الحمد لله حولنا في بلادنا وفي بلاد المسلمين قاطبة، يعني الرجل المحترم يفعل هذا، لكن يفعله من باب الكرم والرفعة الخلق وسمو الدين، ولا يفعله من باب الواجب؟ هذا هو الفرق. فلا تخلط بين الواجب الذي يأثم لو تركه وبين المعروف الراقي الذي لو تركه لم يأثم، لا تخلط بين هذين لأن بينهما فرقا جوهريا. هل يرد على الجمهور في عدم وجوب المداواة أنها محبوسة لحق نفسه، فمن أين تنفق؟ تنفق من مالها. جيد جيد، سؤال جيد. من أين تنفق؟ تنفق من مالها، ليس عندها ما. أخذنا أن نفقة العمودين أبوها ينفق عليها، ليس أبوها ميت، أبوها فقير، ينفق ابنها، ابنها غير موجود، فقير، ينفق جدها، ما فيش. انتهينا من العمودين، نذهب الى الدولة. الدولة تنفق من بيت المال، بيت المال غير منتظم، بيت المال خاوٍ لا قدر الله، ينفق من اغنياء واسرياء المسلمين. بالضبط كما لم تكن متزوجة، هذه المرأة اذا لم تكن متزوجة ومرضت، من ينفق عليها وهي فقيرة؟ طيب الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد.